بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج، قال رحمه الله: باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يأتي جمرة العقبة ولا يقف عندها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واختفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعن اللهم بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب ما يفعله بعد الحل. بعد أن ذكرنا في اللقاء السابق أو في اللقاءات السابقة ما يفعله الحاج بدءا من إحرامه وما يتلو هذا الإحرام من الأمور المتعلقة به مما يفعلها أو لا يفعلها ويجب عليه أن يجتنبها، ثم بعد ذلك ما يفعله إذا دخل إلى مكة من الأمور المتعلقة بالعبادة وبالنسك، ثم بعد ذلك ما يفعله بعد أن يتحلل إذا كان متمتعا، وجاء اليوم الثامن ما يجب عليه أن يفعله إن كان متمتعا وقد تحلل أو كان قارنا أو مفردا وكان قد بقي بإحرامه، ثم ما يفعله بعد ذلك من العبادة التي تكون في يوم التروية، ثم الوقوف بعرفة، ثم المبيت بالمزدلفة، ثم ما يكون يوم النحر. وتوقفنا عند الأعمال التي يفعلها يوم النحر انتهاء بنزوله إلى الحرم لطواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة. يقول رحمه الله: بعد أن انتهى من ذكر هذا الأمر كله المتعلق بصفة الحج على هذا الوجه، أنه إذا انتهى من طواف الزيارة فطاف بالبيت على ما ذكرنا، وسعى إن كان لم يقدم السعي وكان مفردا أو قارنا أو كان متمتعا، فإن المتمتع يجب عليه سعي متعلق بطواف الحج، فإنه يجب عليه بعد ذلك أن يرجع إلى منى. طب يرجع إلى منى لماذا؟ لسببين ذكرهما في ابتداء حديثه عما يفعله بعد الحل. أولهما: ألا يبيت ليالي منى إلا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من طواف الزيارة رجع صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل صلى الظهر في مكة أو أنه صلاها في منى لما رجع إليها، على قولين مشهورين الأحاديث تشهد لكليهما، وإن كان الأقرب أنه صلاها في مكة. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى منى ومكث فيها ليالي التشريق فبات بها. فالدليل الأول الفعلي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث بات ليالي التشريق بها. والدليل الثاني قولي، وذلك بالترخيص للعباس في ترك المبيت، وذلك لأن العباس رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالسقاية، وبنو هاشم كانت إليهم السقاية، فكان هو المسؤول عن السقاية، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت، وكذلك رخص للرعاة، الرعاة الذين كانوا يتولون رعي الإبل، إبل الناس سواء التي يسافرون بها أو التي جاءوا بها إلى الهدي للحج، فإن الرعي كان خارج أو الحفاظ على هذه الإبل كان خارج أماكن المشاعر، ولذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت ليالي التشريق. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس وللرعاة في ترك المبيت. مفهوم المخالفة أن غيرهم لا يرخص لهم، مفهوم المخالفة أن غيرهم لا يرخص لهم، لم يرخص لهم ولا يرخص لهم، هذا هو الأصل. وهذا دليل على أن غيرهم الأصل في حقهم في المبيت أنه واجب عليهم، لا بد أن يبيتوا. هذا أحد القولين في هذه المسألة، وهو الأقوى، أن المبيت نسك واجب، لا بد للحاج أن يأتي به. إذن هذا السبب الأول في الرجوع إلى منى. والسبب الثاني ذكره بعده، وهو رمي الجمار، لأن الحاج يفتتح رمي الجمار بجمرة العقبة يوم العيد، فيرميها بسبع حصيات ولا يرمي غيرها. وفي أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاثة، يبتدئ بالجمرة الأولى وهي الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة في اليوم الأول من أيام التشريق وهو الحادي عشر، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق وهو الثاني عشر، وفي اليوم الثالث من أيام التشريق إذا كان متأخرا لم يتعجل. فإذا المتبقي على الحاج من أعمال النسك، لأن هناك أعمال أخرى غير أعمال النسك، فالمتبقي على الحاج من أعمال النسك هما هذان العملان: المبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمار في أيام التشريق. المبيت في ليالي التشريق، ورمي الجمار في أيام التشريق. يتفرع على هاتين العبادتين بعض المسائل. المسألة الأولى، لنأخذ أولا عبادة المبيت، سأذكر أهم المسائل التي يحتاج إليها المسلم في حجه، وأحاول أن أختصر القول فيها. نأخذ أولا عبادة المبيت. المبيت ليالي التشريق، يتفرع على القول في المبيت مسائل. المسألة الأولى حكم المبيت، وذكرناه وقلنا إن الأقوى في هذه المسألة القول بوجوبه. من قال إنه سنة استدل بحديث ابن عباس، أو عفوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما موقوف عليه، أنه قال: من رمى الجمرة فليبت حيث شاء، من رمى الجمرة فليبت حيث شاء. وهذا الحديث الذي يظهر أنه يحمل على أنه حيث شاء من المشعر، أي من مشعر منى، لا حيث شاء يعني في أي مكان شاء، يرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه للعباس وللرعاة، وقلنا مفهوم المخالفة أن غيرهم لا يرخص لهم، ويرده الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرسل العمال الذين يعملون عنده، يرسلهم ليحملوا الناس عن المبيت خلف العقبة، يعني اللي يبيت خلف العقبة، العقبة تعتبر آخر حدود منها، فمن يبيت خلف العقبة يحملونه، يعني كأنهم يطردونه ويدخلونه إلى المشعر، إلى مشعر منها. وهذا دليل كذلك ظاهر على أن مبيت الناس الأصل فيه أنه يكون في المشعر في أيام التشريق. إذن هذه المسألة الأولى، حكم المبيت في منى في ليالي التشريق. المسألة الثانية، ما هو القدر المسألة الثانية من لم يجد مكانا ليبيت فيه. المسألة الثانية، من لم يجد مكانا ليبيت فيه. الأصل أن الإنسان يجتهد في البحث عن مكان ليبيت فيه، هذا هو الأصل. فإن اجتهد وبحث وبذل الوسع واستفرغ الطاقة ولم يجد، فقد قال العلماء إنه ينتقل إلى أقرب الأماكن، وبعضهم يرى أنه يسقط عنه، أي المبيت. القول الثاني أرجح، أنه إن لم يجد في منى فإنه يسقط عنه، هذا هو الذي تشهد له الأصول الشرعية. والقول الأول فيه احتياط، قول الأول فيه احتياط، فإن أراد أن يعمل بجانب الاحتياط للعبادة فهذا طيب، لكن من حيث الترجيح والأدلة فإن الذي يظهر أن المبيت يسقط عنه. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ما هو القدر الواجب في المبيت؟ المصطلح الشرعي هو استخدام لفظ المبيت، هذا المصطلح الشرعي. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ألا يبيت، فالمصطلح الشرعي لفظ المبيت. فينبغي للإنسان أن يقضي وقتا يصلح للمبيت في مثله، يقضي وقتا يصلح للمبيت في مثله. فإذا قضى نصف الليل من أوله أو من آخره فهذا قد قضى وقتا يصلح للمبيت في مثله عند جميع العلماء. من قضى نصف الليل، نصف الليل سواء من أول الليل أو من آخر الليل، سواء قضاه من أول الليل أو من آخر الليل فقد قضى وقتا يصلح للمبيت في مثله. هذه المسألة الثالثة، ما هو القدر الذي يصدق عليه أنه مبيت. المسألة الثالثة، المسألة الرابعة، حكم من ترك المبيت، حكم من ترك المبيت. أما ترك ليلة وليلتين، وهذه من المسائل التي يخطئ فيها كثير ممن يتصدر للفتوى في الحج والله المستعان، أنه يأتيه إنسان يقول الله أنا فاتني مبيت ليلة أو فاتني مبيت ليلتين فما الحكم؟ فيقول عليك دم، وهذا خطأ ليس صحيحا، لأن العبادة والنسك لا يصدق على تركه إلا الترك بالكلية كاملا. وأما ترك الليلة والليلتين فإنه لا يصدق عليه أنه ترك للمبيت، لا يصدق عليه أنه ترك للمبيت الواجب. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله اختلفت الرواية عنه في الليلة والليلتين، ففي مرة يقول يطعم مسكينا عن كل ليلة، وفي مرة يقول درهم، ومرة يقول نصف درهم، وفي مرة يقول درهمين. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه الدم، بالعكس حتى الليالي الثلاث إذا تركها كلها، القول الراجح فيها أنها داخلة في قول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، يعني من ترك مبيت الليالي الثلاثة من دون عذر فإنه يجب عليه أن يذبح. الإمام أحمد له رواية ثانية في هذه المسألة، قال يقولون إن فلانا يقول في المبيت دم، يعني في ترك المبيت، فابتسم الإمام أحمد رحمه الله وقال دم شددتموه، فكأنه يرى كذلك أن الدم لا يجب بترك المبيت، وهذه الرواية الثانية في المذهب. لكن الذي يظهر وهو المذهب الراجح في المذهب أنه أن ترك المبيت بالكلية من غير عذر يجب فيه الدم. هذه المسألة كم؟ الرابعة. المسألة الخامسة والأخيرة، هل يقاس على غير السقاة والرعاة، هل يقاس على غير السقاة والرعاة غيرهم؟ الراجح نعم، يقاس عليهم غيرهم ممن حاله كحالهم، ممن حاله كحالهم. وحاله كحالهم، هل المقصود خدمة الحجيج أو المقصود عدم استطاعة المبيت؟ الراجح الثاني، عدم استطاعة المبيت وعدم القدرة على المبيت، ولذلك يدخل فيه المريض مثلا أو المرافق للمريض، فإنه يسقط عنه المبيت لأنه لا يستطيع المبيت، قام به عذر يمنعه من المبيت، مثل من؟ مثل السقاة ومثل الرعاة. يعني هذه أهم المسائل التي قد يحتاجها طالب العلم في المبيت. نأتي للرمي. العبادة الثانية وهي رمي الجمار، ورمي الجمار كذلك تتعلق به مسائل، فأهم المسائل التي يحتاجها طالب العلم في رمي الجمار، أولا المسألة الأولى وقت الرمي. فوقت الرمي جمهور العلماء على أنه يبتدئ من الزوال، نتكلم أولا عن ابتدائه ثم عن انتهائه. فجمهور العلماء على أن ابتداءه يبتدئ من الزوال، والزوال يدخل به وقت الظهر، وقت صلاة الظهر، هذا هو الزوال. واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما يا أخواني شوف في الحج إذا قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تربطونه بقوله لما قال خذوا عني مناسككم، دائما في الحج في عبادة الحج أنه إذا قلنا فعل يربط مباشرة بالقول، فهنا عندنا دليلان وليس دليلا واحدا، دليل فعلي ودليل قولي، والقول هو الأصل خذوا عني مناسككم. طيب، فاستدلوا أولا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يرمي في يرمي عند الزوال كما في حديث جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ممن ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نتحين الزوال، وفي الرواية الأخرى إذا زالت الشمس رمى، حتى إذا زالت الشمس رمى، في الرواية الأخرى قال كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا. وفي وصف فعل عبد الله بن عمر الذي قال في آخره الصحابي إنها السنة، عبد الله بن عمر قال التابعي قال تحين الزوال حتى إذا أذن المؤذن، وفي بعض الروايات قال حتى إذا زالت انطلق فرمى ثم صلت الظهر بعد، وقال إنها السنة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي قبل الزوال، وإنما كان يتحين الزوال ويرمي بعد الزوال صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأرفق، وكان دائما يبحث عن الأرفق بالناس، ووقت الزوال معروف ما فيه من الشدة والضيق، يعني فيه وقت الزوال فيه شدة حر وفيه شدة شمس، وكلتا الحالتين تستوجب الرفق، فلو كان الرمي قبل جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مر لبيان الجواز، مع أنه هو الأرفق، يعني لو كان في بداية النهار جائز بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس لا شك أنه هو الأرفق، لكن تحينه الزوال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال يرقب الشمس، يرقب الشمس، يترقب الشمس، فلما زالت قال رمى، يدل على أن الوقت يبتدئ بالزوال، يدل على أن الوقت يبتدئ بالزوال، وهذا هو الصحيح أن وقت الرمي يبتدئ بالزوال ولا يبتدئ قبل ذلك. وأما نهايته فإن جمهور العلماء على أنه ينتهي عند غروب الشمس، لكن الراجح في هذه المسألة وهي الرواية الثانية عندنا في المذهب وهو قول طائفة من أهل العلم أنه ينتهي بطلوع الفجر، فيبتدئ الوقت من زوال الشمس إلى الفجر، وهذا هو الصحيح، لأن ليالي الحج تلحق بالأيام السابقة، وهذه المسألة محل بحث عندي أنا، وأكاد أميل يعني في بحثي هذا لم أنتهي منه بعد إلى أن الليلة تأخذ حكم اليوم السابق للاحق. أكثر أقوال العلماء في الليالي أنها تأخذ حكم اليوم اللاحق للسابق، إلا في أيام الحج فإنهم يستثنونها فيقولون ليالي الحج تأخذ حكم السابق، بدليل عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه وشهد مشهدنا هذا وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، والليل ها هنا المقصود به اللاحق للسابق بالإجماع، الليلة اللاحق وهي ليلة المزدلفة للسابق وهي ليلة التروية بالإجماع، بإجماع العلماء. فإذا في أيام الحج الليالي تتبع السابق عند جميع العلماء، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة عند الجميع، ولذلك تتبع الليلة يومها السابق فيمتد الرمي من الظهر إلى الفجر. يدل عليه حديث أن الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، والمساء في لغة العرب يطلق على آخر النهار ويطلق على بداية الليل، يطلق على كليهما. النبي صلى الله عليه وسلم أجابه فقال افعل ولا حرج، فلما لم وجه الدلالة لما لم يستفصل منه صلى الله عليه وسلم هل المقصود عندك بالمساء في سؤالك آخر النهار أو بداية الليل، دل ذلك على جواز الرمي بالليل، دل ذلك على جواز الرمي بالليل. نعم، هذه المسألة الأولى، وقت الرمي وذكرنا ابتداءه وانتهاءه. طيب، إذن يبتدئ من زوال الشمس وينتهي عند طلوع الفجر، إلا للمتعجل في اليوم الثاني. اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، قد يرغب بعض الناس في التعجل، فإن المتعجل عند جماهير العلماء يجب عليه أن يخرج من منى وكان قد رمى قبل غروب شمس تلك الليلة، وفيه أثر عن عمر رضي الله عنه، فإذا غربت عليه شمس تلك الليلة فإنه يبيت، لأن وقت المبيت قد حل في حقه، إلا إذا كان الذي أخره عذر خارج عن إرادته مثل الزحام كما في زماننا الآن، لكن إذا تأخره بإرادته يجب عليه أن يبيت. والأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من غربت عليه الشمس ولم يكن قد خرج فليبت تلك الليلة، فليبت تلك الليلة. نعم، هذه المسألة الأولى، وقت الرمي بتفصيلها. المسألة الثانية في صفة الرمي، في صفة الرمي. أما صفة الرمي فإنه قد وردت صفتان عند العلماء. الأولى أن يرمي الجمرة الصغرى عن يسارها، يعني يجعلها عن يساره ويستقبلها، فإذا استقبلها ستكون مكة عن يمينه ومنى عن يسارها، ثم يأتي إلى الوسطى ويرميها عكسها، يعني يجعلها عن يمينه مثل ما ذكرنا في جمرة العقبة، تذكرون؟ فيستقبلها ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ثم يأتي الثالثة وهي العقبة ويرميها كما ذكرنا في الصفة، في صفة رمي جمرة العقبة، أنه يستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، خالفوهم في الأولى والوسطى، والثالثة كما هي، العقبة كما هي، العقبة كما هي، تجعلها عن يمينك ثم ترميها فتكون تستقبلها فتكون منى عن يمينك ومكة عن يسارك. لكن في الجمرة الأولى والوسطى قالوا تستقبل الجمرة، يعني أنت ماشي من منى كأنك متجه إلى مكة، تأتيك الجمرة، في استقبالك للجمرة ترميها، والثانية كذلك في استقبالك للجمرة ترميها. وقالوا ظاهر الآثار أثر عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر يدل على هذه الصفة، وهذا فيه قوة. وإن كان الصفة الأولى كذلك في أثر عبد الله بن مسعود ما يدل عليها، فإن فعل هذه أو فعل هذه عندي أنا لا حرج، لا حرج، كلتا الصفتين من الآثار ما يدل عليهما. لكن الصفة الثانية أقرب في الحقيقة، الصفة الثانية أقرب، أنه يأتي للجمرة ويستقبلها، يعني هو جاي من منى، تكون الجمرة في وجهه، أول ما يستقبلها يرمي، تكون أمام مباشرة، يعني كأن مكة أمامه ومنى خلف ظهره، والوسطى كذلك. أما العقبة فكما ذكرنا في الخلاف فيها في رمي جمرة العقبة، وقلنا أن الأقرب أنه يجعلها عن يمينه ثم يستقبلها فتكون منى عن يمينه ومكة عن شماله، هذه أقرب الصفات للسنة، أقرب الصفات للسنة. طيب، هذا أولا ما يتعلق بصفة الرمي، صفة المكان في الرمي. نحن نتكلم الآن عن صفة الرمي، أولا صفة المكان، ثانيا يرميها كما رمى جمرة العقبة في صفة رمي الجمار وفي صفة الجمار وفيما يقول عند رمي الجمار، كلها كما ذكرنا في جمرة العقبة. الجمار تكون مثل جمار، مثل حصى الخذف، ويقول الله أكبر كما يقول في جمرة العقبة مع كل جمرة، ويرفع يده عند الرمي، والمعتبر أيها الإخوة هو سقوط الحصى في المرمى لا ضرب الشاخص. الآن أصبح ما في شاخص، الآن أصبح جدر كبير، أول كان فيه شاخص. فالمقصود أن يسقط في المرمى، أن يسقط في المرمى يعني في الحوض. نعم، هذا ما يتعلق كذلك بالصفة. الأمر الثالث الذي يتعلق بالصفة ما يكون بعدها في صفة الرمي، ما يكون بعدها الجمرة الأولى والوسطى ثبتت السنة أنه يقف عندها للدعاء، الجمرة الأولى والوسطى. أما الجمرة الأخيرة الجمرة العقبة فإنه ثبت أنه لا يقف عندها للدعاء. لماذا لا يقف عندها للدعاء؟ قيل لأن المكان ضيق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لم يقف، قيل لأنها انتهاء عبادة والعبادة في نهايتها إذا فرغ الإنسان منها لا يقف للدعاء بعدها، وهذا الأقرب. فثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعدما رمى الجمرة الأولى تنحى جانب اليمين ووقف فدعا وقوفا طويلا، ثم لما رمى الجمرة الثانية انحدر جانب اليسار لجهة اليسار، تنحى جانب اليمين، قيل انحدر وقيل رجع، الأمر واسع، اللي بيرجع اللي بينحدر كله الأمر سهل، لكن إلى جهة اليمين بمعنى أنه يخلي الجمرة فين؟ عن يساره. هذه الجمرة الأولى. الجمرة الثانية يجعلها عن يمينه وينحدر إلى جهة اليسار، يجعلها عن يمينه وينحدر إلى جهة اليسار، هذه الجمرة الثانية. وأما وكذلك يقف وقوفا طويلا، جاء في وقوف عبد الله بن عمر أنه كان يقف بقدر ما تقرأ سورة البقرة، يقف بقدر ما تقرأ سورة البقرة. نعم، يقف وقوفا طويلا، موطن دعاء وموطن العبادة، من المواطن لا شك التي يرجى فيها الإجابة، نسأل الله من فضله. وأما عن جمرة العقبة فإنه لا يقف، يفعل هذا في اليوم الأول والثاني والثالث إذا كان متأخرا. هذه المسألة كم؟ الثانية بتفصيلاتها، هذه يعني تفصيل في المسألة الثانية. المسألة الثانية الثالثة في الرمي التوكيل في الرمي. قد يحتاج الإنسان إلى التوكيل، والتوكيل مما ينبغي أولا أن أنبه عليه أنه لا ينبغي التساهل فيه. بعض الناس يتساهلون في التوكيل، أي واحد معه نساء يجعل النساء يوكلنه، هذا خطأ يا أخي، هذه عبادة، والأصل أن المرأة تؤديها بنفسها مثل ما أنت تؤدي العبادة بنفسك، فالمرأة تؤدي. يقول لي والله الزحام، طيب نقول له يا أخي اذهب في أوقات لا زحام فيها مثل الليل مثلا، نعم، أو آخر الليل. فينبغي أنه لا يتساهل في الرمي، يعني بالعكس العلماء شددوا في هذه المسألة وقالوا إن حتى الصبي إذا كان يستطيع يرمي بنفسه الأصل أن يرمي بنفسه، إذا ما يستطيع فعليه يحمل حديث جابر رضي الله تعالى عنه كنا نرمي عن الصبيان ونلبي عنهم. نعم، نرمي عن الصبيان لكن إذا كان ما يستطيع، لكن إذا كان يستطيع فالأصل أن يؤدي العبادة بنفسه، فيتلمس الإنسان أداء العبادة بنفسه، هذا هو الأولى، ولا يلجأ إلى التوكيل إلا عند الضرورة. لكن إذا حصل التوكيل ما الحكم في التوكيل الآن عند الرمي؟ أولا لا بد أن يكون الموكل حاجا في تلك السنة يؤدي نسك، وهذا هو الظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهو الأليق بالأصول الشرعية أنه لا بد أن يكون الموكل حاجا في تلك السنة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في صفة الرمي، أو عفوا المسألة الثانية في لزوم التوكيل، يعني أنه لا يصلح أن يرمي الإنسان عن غيره من دون توكيل. بعض الناس يعني يجتهد من عنده مع نساء فيأخذ هو جمار ويذهب ويرمي عنها ثم بعدين يأتي يسأل فأقول له وكلتك، يقول لا ما وكلتني. لا يصلح التوكيل ولا يصلح الرمي أصلا. لا بد من ماذا؟ إذا كانت عاجزة، أولا أن تكون عاجزة، أو يكون الرجل الكبير في السن مثلا عاجز أو مريض عاجز عن رمي بنفسه فيوكل، وهذا الموكل يكون حاجا. والمسألة الثالثة في صفة الرمي، قيل إنه لا بد أن يرمي الثلاث كلها عن نفسه ثم يرجع فيرمي عمن وكله، فيرمي الصغرى عن نفسه ثم الوسطى عن نفسه ثم العقبة عن نفسه ثم يرجع فيرمي عمن وكله. فإذا كان وكله اثنين نفس الشيء، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن الموكل الأول، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن الموكل الثاني. وقيل بل يصح أن يرمي في الموقف الواحد عن نفسه أولا ثم عمن وكله، فيرمي في الموقف الأول السبع الجمار عن نفسه ثم يرمي عمن وكله الأول ثم الثاني وهكذا. قولان للعلماء، الثاني لا شك أنه هو الأيسر على الناس، ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه، يدل عليه حديث جابر لأنه هذا هو الظاهر منه. كنا حججنا مع ومعنا الصبيان والنساء، فكنا نرمي عن الصبيان ونلبي عنهم، فالظاهر منه أنهم كانوا يرمون عنهم في نفس الموقف، هذا هو الظاهر منه. وإن كان القول الثاني فيه قوة من حيث الأصل الشرعي، فيه قوة من حيث الأصل الشرعي. ما هو الأصل؟ الأصل أن الرمي عبادة متصلة، فلا بد أن تنهيها عن نفسك ثم بعد ذلك تبدأ عن غيرك الذي وكلك، وهذا هو الأصل الشرعي وفيه قوة في الحقيقة. لكن الثاني أيسر وأسهل، ولعله الأرفق بالناس، فلا ينبغي التجديد ما دام المسألة فيها متسع يعني، وفيها أثر يدل عليها. نعم. وذلك الذي أفتي به أنه ما في حرج أنك ترمي من نفس الموطن عن نفسك في نفس الموطن عن نفسك وعن غيرك. نعم، هذه المسألة الثالثة، ها؟ الثالثة في التوكيل، صح؟ طيب، المسألة الرابعة في من فاته الرمي أو أخطأ وقته أو أخطأ عدده. فمن فاته الرمي أو أخطأ وقته أو أخطأ عدده أو احتاج إلى التأخير، فإنه يجوز أن يجمع رمي الجمار فيرميها في اليوم الأخير من أيام التشريق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث وحسنه غير واحد من أهل العلم، أذن للرعاة أن يرموا في اليوم الأخير من أيام التشريق، أن يجمعوا رمي يومين فيرموه في الثالث، هكذا نص الحديث، أن يجمعوا رمي يومين فيرموه في الثالث. نعم. لذلك إذا احتاج الإنسان للجمع لا حرج يجمع. فإذا جمع كيف يفعل في الرمي؟ هل يرمي الثلاثة كلها عن اليوم الأول ثم الثلاثة كلها عن اليوم الثاني ثم الثلاثة كلها عن رمي الثالث؟ نعم، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى، عكس ما قلنا هناك في التوكيل. هنا لأنه هذا يوم مستقل، ما هو رمي واحد في مكان واحد لنفس اليوم، لا، الفرق بينها وبين تلك أن تلك نفس اليوم وموكل آخر، لكن هذه إذا جمع فالذي يظهر أنه يوم مستقل، يوم يعني هو يرمي الآن لليوم الحادي عشر الجمرة الصغرى، ما ينفع يرمي بعد الجمرة الصغرى على اليوم الثاني عشر وهما أكمل رمي الحادي عشر، واضح الفرق؟ يكمل رمي الحادي عشر ثم يرمي عن الثاني عشر، يكمل الثاني عشر ثم يرمي عن الثالث عشر، لكن ما يبدأ في رمي الثاني عشر وهما أكمل الحادي عشر، واضح الفرق؟ ولذلك هنا إذا جمع يرمي الثلاث عن اليوم الأول ثم يرجع فيرمي عن اليوم الثاني ثم يرجع فيرمي عن اليوم الثالث. نعم. تكفي هذه المسائل في الرمي، هناك مسائل غيرها لكن تكفي. نعم، اقرأ عاد القراءة. ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى كما رمى جمرة العقبة، لأنهم عندهم فقهاء الحنابلة يرون جمرة العقبة يستقبل القبلة ويرميها وتكون عن حاجبه الأيمن، لكن الصحيح ما ذكرناه، والصحيح أنه لا يستقبل نفس الجمرة ويجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، هذا هو الصحيح. نعم. ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد. لزمه لأنه دخل عليه وقت المبيت، وللأثر عن عمر رضي الله عنه، ويروى كذلك عن عبد الله عن ابنه أنه ألزم من غربت عليه شمس تلك الليلة أن يبيت وأن يرمي من الغد. نعم. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. كيف؟ فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. نعم، حتى المفرد، لكن هم عندهم اختيار. أكمل. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هو يحمله على طلب أم المؤمنين عائشة الاعتمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الحديث المشهور أنها قالت ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، فألحت في الطلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وأن تهل بعمرة، فأتت بعمرة رضي الله تعالى عنها. فيقولون إذا من كان مفردا يخرج بعد الحج، لكن الذي يظهر لا، أن الذي له أن يعتمر بعد الحج من كانت حاله مثل حال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي جاءت تريد التمتع فحاضت، فقلبت النسك إلى قران، قلبت النسك إلى قران، لها إن أحبت وما اكتفت بالقران الذي فعلته أن تعتمر بعد الحج لها ذلك، وإلا فالناس يا إخواني مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000، منهم المفرد ابتداء ثم تمتع، ومنهم القارن، ومع ذلك ولا واحد منهم أحرم بالعمرة بعد الحج، فدل ذلك الذي يظهر على عدم مشروعية مثل هذا الأمر. لكن عدم المشروعية هل يدل أو هل يعني أنه ينقلب إلى أن يكون بدعة؟ لا يلزم. ليس كل مسألة يقال فيها بعدم المشروعية تصبح بدعة إذا فعلها الإنسان. نعم، لأنه قد يكون عدم مشروعية ويقصد به خلاف الأولى، وهذا الذي يظهر في هذه المسألة أنه خلاف الأولى. نعم. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه. قولان العلماء، بعضهم يرى أنه يستحب له لم يكن له شعر إما أصلا أو بسبب الحلق، بعض الناس إذا حلق في اليوم العاشر ما ينبت شعره سريعا، وبعضهم أصلا ما عنده شعر، فقولان في هذه المسألة العلماء، بعضهم يرى أنه يمر الموس على رأسه حتى يأتي بما أمر به، وبعضهم يرى أنه يسقط عنه الحلق مثل المقطوع العضو في الوضوء يسقط عنه الغسل، وهذا هو الأقرب صحة. إذا كان ما في شعر ما يجب عليه أن يمر الموس، إنسان أصلع إما أصلا أو لأن الشعر تأخر في الإنبات، ففي كلتا الحالتين لا يجب عليه أن يمر الموس ويسقط عنه الحلق. نعم. وقد تم حجه وعمرته وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، كما ذكرنا سابقا أن القارن مثل المفرد، إلا أنه يختلف عنه في مسألتين، الأولى في الإهلال، فإن المفرد يهل بحج فقط، وأما القارن فإنه يهل بحج وعمرة، لبيك حجا وعمرة، والثانية في وجوب الدم، فإن القارن يذبح الدم سواء كان ساقه أو لم يسقه، وأما المفرد فإنه لا دم عليه. نعم. لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم، القارن وجوب الدم عليه أقل من وجوبه على المتمتع، وجوبه على المتمتع بالإجماع وهو نص كتاب الله عز وجل، أما القارن ففيه خلاف، فيه خلاف، لكن الراجح وجوبه، الراجح وجوبه. نعم، لذلك الإمام أحمد من فقه رحمه الله أنه استنكر على من قال أنه مثل المتمتع، قال كيف يكون مثل المتمتع وهم قاسوه عليه، وهذا صحيح، فلا يكون الوجوب مثل المتمتع. نعم، وإذا أراد القفول لم يخرج. القفول يعني الرجوع إلى بلده، خلاص انتهت المناسك الآن ويريد أن يرجع إلى بلده، لم يخرج، يبقى هناك شيء واحد متعلق، لكنه ليس متعلقا بالنسك، لكنه متعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طواف الوداع. فطواف الوداع القول الراجح فيه أنه ليس متعلقا بالنسك، طواف الوداع القول الراجح فيه أنه ليس متعلقا بالنسك، لكنه أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الأوامر المطلقة، متعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر به ونهى أن يخرج الناس قبل أن يودعوا، لكنه ليس متعلقا بالنسك. نعم، وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. الضابط في هذه المسألة، وهذه تحتاجون إليها كثيرا، متى يطوف للوداع؟ يطوف للوداع إذا أراد أن يخرج، إذا انتهى من أعمال النسك وأراد أن يخرج. لك واحد يريد أن يبيت أو يريد أن يذهب للسوق يشتري، لا، هذا ما أراد يخرج، فإذا أراد أن يخرج يطوف للوداع. فإذا تأخر بغير سبب منه لا يلزمه إعادة الطواف، وهذه تحدث كثيرا للحجيج، أنه يقولون له والله سيأتي الباص يأخذك إلى المطار أو إلى المدينة الساعة 5 صباحا. طيب هو قالوا له الساعة 5، متى سيطوف؟ يؤخر قدر الاستطاعة. نحن في الفتوى لا نحدد له، لكن نقول ليش الضابط الشرعي نقول أخر قدر استطاعتك بما لا يشق عليك. طبعا هو يقدر هل الفندق قريب، هل هو بعيد، هل يحتاج إلى أن ينزل عنده عفش كثير، عفش قليل، هل هو فرد أو معه جماعة، المسألة تختلف باختلاف الناس. يعني في إنسان لو طاف 12 يعني هذا يكون وقت مناسب جدا أن يتم أغراضه في التجهز للسفر، وفي إنسان لو طاف 3 يكون مناسب له، فهو يقدر حاجته، لكن نحن في الفتوى نعطيه وصفا ولا نعطيه وقتا. فنقول له في الوصف ماذا؟ نقول له في الوصف أخر قدر استطاعتك بحيث لا يبقى إلا خروجك أو التجهز البسيط للخروج، فهو يؤخر قدر الاستطاعة، فذهب فانتظر، انتهى من الطواف مثل 3 أو 4 وذهب وجهز أموره وانتظر الباص، وهذا يحصل كثيرا للحجيج والله المستعان. طبعا له أسباب كثيرة، الشاهد أنه ما يأتي الباص إلا بعد صلاة الظهر، بعضهم يقول طفت الفجر على أساس أنه يأتينا الباص ولا جانا إلا الساعة 12 في الليل وهو جالس ينتظر، فهل يلزم بالإعادة؟ نقول لا، لا يلزم بالإعادة، لا يلزم بإعادة الطواف مدام التأخير بسبب خارج عن إرادته ليس بسبب منه، فلا يلزم بإعادة الطواف. لا لكن لو هم قالوا له والله نحن سنمشي المغرب فراح طاف بعد الفجر، هذا يلزم بالإعادة، هذا يلزم بالإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، آخر شيء، والإنسان إذا جاء يودع إنسان ما يجلس بعد ذلك، الأصل أنه يخرج، هذا هو الأصل. فإذا كان بغير سبب منه وبغير إرادته فإنه لا يعيد، أما إذا كان بإرادته أو بسبب منه أو كان يستطيع التأخير ولم يفعل فإنه يجب عليه يعيد طواف الوداع. نعم، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم. يستحب له، هذا لا يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوقوف في الملتزم لا يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديث التي فيه ضعيفة، لكن يثبت عن بعض الصحابة كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره، يثبت عنهم ذلك، نعم، لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول، يلتزمه يعني بصدره وبوجهه وبيديه، يرفع يديه كما ترون الناس يفعلون، هذه هي الصفة، هذه هي الصفة، نعم، صفة الالتزام. وجاء في الأثر عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كذلك أنهم التزموا بهذه الصفة، يجعل صدره ووجهه أحد شقيه بطبيعة الحال ويديه على جدار الكعبة، نعم. فيلتزم البيت فيقول، اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما يعني أحب. هذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله كأنه من باب التعليم والإرشاد، ولا تثبت فيه سنة ولا يثبت فيه أثر، لكن أنا ودي تقرؤوه بعدين إن شاء الله، لكن إذا قرأتموه استشعروا أن الذي يكتب هذا الكلام ابن قدامة رحمه الله في وقت ممكن إنسان ما يصل إلى مكة وبيت الله إلا مرة واحدة في عمره، فعيدوا قراءة الكلام يعني، واجعلوا أنفسكم يعني، الحمد لله نحن في نعمة عظيمة، نسأل الله يتمم علينا نعمته وفضله وكرمه وجوده وإحسانه، نسأل الله يرزقنا شكرها. الإنسان متى ما أراد البيت ذهب، اعتمر أو صلى أو حج، يعني فهذا فضل من الله عز وجل، لكن قديما ممكن ما يستطيع يأتي إلا مرة واحدة في عمره، مرة واحدة، نعم. فلا شك أنه هذا الدعاء بهذه الصيغة في هذا المحل لمثل هذا الإنسان فيه من التأثر والتأثير شيء كبير، نعم. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا. لو خرج، لو فرضنا أن إنسانا خرج قبل أن يودع البيت، أي لا لم يطوف طواف الوداع، فقالوا إن كان قريبا رجع حتى يؤدي الواجب عليه، وإن كان بعيدا فهذا نسك تركه، نسك تركه فعليه دم، من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، نعم. وإن بعد بعث بدم، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لأنه جاء في الحديث قال إلا أنه خفف عن الحائض، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وفي حديث الصفية لما قيل له إن حاضت قال عقرى حقلى حابستنا هي، فقالوا إنها قد طافت يعني طاف الإفاضة، فقال فلننطلق إذن، فأسقط عنها صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، نعم. والنفساء مثل الحائض في أحكامها، لا فرق بينهما. إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا. لا يستحب، لا يستحب ذلك، لأن صفية كانت حائض ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأكيد أن هناك جمع كبير من النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا حيضا ولم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالذي يظهر عدم استحباب مثل هذا الأمر، نعم. باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج، معرفة الأركان والواجبات يفيد في معرفة ما لا يتم ما لا تتم العبادة إلا به وما يسقط ويجبر، لأن الركن يا أخواني، الركن لا تتم العبادة بفقده أبدا، فلا يسقط لا في جهة العمد ولا في جهة السهو، لا يسقط. أما الواجب فإنه يسقط ويجبر، ففيه دم الجبران الذي ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. أما الركن فلا، الركن لا يجبر، لا بد من الإتيان به. نعم، هذا الفرق بينهما، هذا هو الفرق بينهم. فذلك طالب العلم مهم جدا أن يضبط الأركان بأدلتها والواجبات بأدلتها، حتى يستطيع أن يفرق، وفي الفتوى يفرق، ويعرف الأشياء التي تجبر والأشياء التي لا تجبر والتي لا بد أن يأتي بها. نعم. أركان الحج: الوقوف بعرفة. يعني الركن الأول قبل الوقوف بعرفة الإحرام، وهو ونقصد بالإحرام ها هنا نية الدخول في النسك، ولا نقصد الإحرام من الميقات، لأنه لو أحرم من أي مكان دخل في النسك. ثم بعد ذلك نبحث هل هذا صحيح أو غير صحيح، مسألة ثانية. لكن المقصود نية الدخول في النسك، لأنه لو لم يحرم ما دخل في النسك، وهذا ركن. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. واحد ذهب بأهله في رمضان ليعتمر، فمشوا، بعد ما انتهوا من العمرة قالت له زوجته ولا قالت له بنته: والله أنا ما نويت العمرة، نسيت فما نويت. فهل العمرة صحيحة أو لا؟ نقول لا، ليست صحيحة بالنسبة لها، هي أصلا ما دخلت في النسك، أصلا لم تدخل فيه. وهذا يقع كثيرا، خاصة من النساء، خاصة الصغيرات، فنقول لا، ما دخلت في النسك. نعم، فعمرتها غير صحيح، عمرتها غير صحيح، لأن الإحرام ركن، الإحرام ركن لا بد أن يأتي به الإنسان. نعم. أركان الحج: الوقوف بعرفة. إذن الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. وفي قضاء عمر لهبار بن الأسود لما جاء بعد الوقوف بعرفة يوم العيد، فقال له: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: ظننت أن اليوم عرفة، ظننت أن اليوم عرفة. فالمهم عمر قضى فيه طبعا بفوات الحج، لأنه عرفة هي الأساس، هو الركن الأكبر. نعم، فعرف ركن بإجماع العلماء، لا خلاف في ذلك. نعم. الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. طواف الزيارة كذلك ركن، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا الطواف ركن لا بد أن يأتي الإنسان به، لا بد أن يأتي به. نعم. إذن هذه الأركان الثلاثة، لاحظوا ابن قدامة ذكر ركنين فقط، اللي هو الوقوف بعرفة و طواف الزيارة اللي هو الإفاضة. الإحرام ذكرناه نحن، والركن الرابع في المذهب، في المذهب، لأنه في المذهب عندنا الأركان أربعة: الإحرام وهذا نوافق عليه، والوقوف بعرفة كذلك، وطواف الزيارة كذلك، والركن الرابع وهو السعي، السعي بين الصفا والمروة يعدونه ركنا. والسعي فيه خلاف على ثلاثة أقوال، منهم من يقول ركن، ومنهم من يقول واجب، ومنهم من يقول سنة. ابن قدامة هنا رجح أنه واجب، خالف المذهب، خالف المذهب في هذه المسألة. المذهب يرونه ركنا. طبعا نحن نقصد يا شباب، هذه أنا أكثر من مرة نبهت عليه، نقصد بالمذهب يعني عند المتأخرين، لأن ابن قدامة رحمه الله نعم من أئمة المذهب، لكنه من أئمة المتوسطين. والمذهب عندنا مر بثلاث مراحل: مرحلة المتقدمين، ومرحلة المتوسطين، ومرحلة المتأخرين. وكل مرحلة لها صفات واعتبارات وترجيحات. فلما نقول المذهب عند الحنابلة نقصد ما استقر عليه المذهب عند المتأخرين. فاستقر المذهب عند المتأخرين أن الأركان أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، طواف الإفاضة، والسعي، سعي الحج. واستدلوا عليه بالآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. واستدلوا عليه كذلك بالحديث: إن الله كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة، وبقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في البخاري قالت: ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث سعوا بين الصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. هذه كلها أدلة استدلوا بها على الركنية، لكن الذي يظهر أن السعي بين الصفا والمروة حكمه واجب وليس ركنا، حكمه واجب وليس ركنا. وأما يعني أقوى دليل عندهم أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة، لكن هذا اجتهاد منها خالفها غيرها من الصحابة، خالفها غيرها من الصحابة، فعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير كلهم يرون أن الحج واجب ويجبر بدم ولا وليس ركن، يعني فغيرها من الصحابة خالفوها السعي. نعم، إيش قلتنا؟ ها؟ إيش؟ الحج، سعي الحج، في إضافة هنا سقطت. نعم، سعي الحج يرون أن سعي الحج واجب وليس ركنا. نعم، نعم، الواجبات. وواجباته الإحرام من الميقات. لاحظوا قال إحرام من الميقات، في فرق بين قولنا الإحرام والإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات واجب إذا أحرم من غير الميقات جبره بدم، إذا أحرم من غير الميقات جبره بدم. وأما الإحرام نفسه اللي هو الدخول في النسك هذا ركن، لا بد أن يحرم، لا بد أن يحرم. نعم. والوقوف بعرفة إلى الليل. والوقوف بعرفة إلى الليل الوقوف بعرفة ركن، لكن كونه إذا وقف نهارا لا بد أن يقف إلى الليل هذا هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في النهار ولم يدفع قبل ذلك، بالعكس خالف المشركين، المشركين كانوا يدفعون قبل غروب الشمس وهو خالفهم فانتظر حتى غربت الشمس ثم دفع صلى الله عليه وسلم، وكان حاله أنه يترقب القرص حتى إذا غاب دفع صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الدفع قبل ذلك لا يجوز. لكن من دفع هل يصح حجه؟ نعم يصح، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة: وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار. فهو إذا وقف بعرفة في النهار ولو دفع قبل غروب الشمس حجه صحيح، لكن يجب عليه الدم بترك النسك وهو الوقوف إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب الغروب ووقف إلى الغروب ولم يدفع قبل الغروب صلى الله عليه وسلم. نعم. والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل كذلك من الواجبات، قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة، والصحيح أنه واجب، الصحيح أنه واجب ليس ركنا ولا سنة. نعم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعف من أهله في آخر الليل، ولو كان ترك المبيت مجرد سنة وليس واجبا لكان قدمهم من أول الليل وهو الأرفق بهم، لأنهم ضعفة والضعيف يحتاج إلى الرفق، لكن لما أبقاهم صلى الله عليه وسلم إلى آخر الليل ثم قدمهم في آخر الليل دل ذلك على وجوب المبيت في تلك الليلة. نعم. كذلك الترخيص، الترخيص للعباس في ترك المبيت في تلك الليلة دليل على أن غيره لا رخصة له، الأصل أنه يبقى، الأصل أنه يبقى. نعم. والسعي والمبيت بمنى. السعي هذا هو ذكر أن السعي من الواجبات وفيه خلاف ذكرناه. نعم. والمبيت بمنى. نعم ذكرناه كذلك، المبيت بمنى في ليالي التشريق. نعم. والرمي. الرمي كذلك ذكرناه. نعم. والحلق. والحلق كذلك من الواجبات، الحلق من الواجبات، فمن تركه جبره بدم، إذا كان الوقت قريبا من الحج فإنه يحلق، لكن إذا كان بعيد فإنه يجبره بدم. نعم. وطواف الوداع. وطواف الوداع قيل من الواجبات وقيل أنه ليس من الواجبات لأنه ليس متعلقا بنسك الحج، وهذا هو الصحيح، لكن إن تركه فعليه دم. لماذا؟ لأن الطواف جاء لوداع البيت في الحج، في فرق بين كونه من واجبات الحج وبين كونه متعلقا بالحج، هو متعلق بالحج، ولذلك القول الراجح في العمرة أنه لا طواف وداع فيه، هذا القول الراجح في العمرة، لكن لكونه متعلقا في الحج وجب فيه الدم، لأن الأصل أن الإخلال بالنسك في الحج فيه الدم. نعم. وأركان العمرة الطواف. لا، أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، لأن العمرة يقوم العمرة تقوم على هذه الأمور، العمرة تقوم على هذه الأمور، وهذا هو المذهب أنهم يقولون أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، واجباتها اثنتان: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، هذه واجبات العمرة. نعم. فالإنسان لو أنه أحرم وطاف لكنه لم يسعى ما تمت عمرته، ما تمت عمرته، العمرة تقوم على هذا. نعم. لكنه لو أحرم وطاف وسعى لكنه ما قصر، العمرة صحيحة. فإذا كان الوقت قريبا يقصر، يحلق أو يقصر، وإذا كان بعيدا يجبره بإيش؟ يجبره بدم، والعمرة صحيحة. نعم. وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. لا، الإحرام من الميقات هذا الواجب، أما الإحرام نفسه فهذا ركن، إذا ما أحرم ما دخله أصلا في العبادة، لم يدخل في العبادة أصلا. نعم. والسعي كذلك تقوم عليه العمرة فهو ركن فيها. الحلق نعم من الواجبات. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. ومن يعني لا بد أن يأتي به، ما يجيني واحد يقول لي والله أنا حجيت قبل سنتين وهذا مرة جاني السؤال وما طفت للإفاضة، نقول له أنت إلى الآن الطواف متعلق في ذمتك، لابد أن تطوف، لابد. طب يصح أن يوكل عنه أحدا يطوف عنه؟ لا، ما يصح، لابد أن يطوف بنفسه. نعم. لأن سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ضعيفة مريضة في ترك الطواف، فقال لا، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فلم يأذن لها صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. ومن ترك سنة فلا شيء عليه، مثل الوقوف للدعاء بعد الرمي مثلا، ومثل الرمي بعد الزوال لو أنه رمى في الليل مثلا إنه لا شيء عليه، مثل التكبير عند الرمي لو أنه تركه لا شيء عليه، وهكذا السنن التي ذكرناها في صفة الحج والعمرة لو تركها لا شيء عليه. نعم. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. نعم. وفيه قضاء الذي سيذكره الآن، هذا فيه قضاء عمر لهبار بن الأسود رضي الله عنهم جميعا. نعم. فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. أعد. فيتحلل بطواف وسعي، يعني يقلب الإحرام إلى عمرة، فيتحلل بطواف وسعي يعني تصبح عمرة. نعم. وينحر هديا إن كان معه، إن كان أتى بهدي معه إلى مكة فينحر الهدي، لأن هذا هدي جاء به إلى البيت. نعم. وعليه القضاء. وعليه القضاء، هذه المسألة فيها خلاف، والراجح أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كان الذي فاته فريضة، فما نقول قضاء لكن نقول الوجوب ما زال متعلقا بذمته، هناك فرق، ما نقول قضاء لكن نقول الوجوب ما زال متعلقا بذمته، لأن هذه فريضة هو إلا الآن ما أدى الفريضة فلا بد أن يأتي بالفريضة. نعم. وأما القضاء لغيره فإنه لا يجب عليه إلا في حال الفريضة أو في حال المنذورة، المنذورة ما أداها يعتبر، فالنذر باق في ذمته، نفس الشيء. نعم. أما إذا كان تطوع فإن الراجح أنه لا يلزمه قضاءه، لا يلزمه إذا فاته، لا يلزمه قضاء. يبقى حكم ما ذكروا ولا ما ذكروا، هو الذبح. ما ذكروا، عمر أمره بالذبح وهذا فيه خلاف، فقيل إذا كان معه هدي فيصبح كأننا أمرناه بذبحين، نقول نعم، لأن الهدي هو أهداه للبيت، وأما الذبح لأجل الفوات كالمحصر تماما، لأجل الفوات عمر رضي الله عنه قاسه على المحصر. نعم. وقيل أنه نعم يذبح إن لم يكن معه هدي، لكن إن كان معه هدي يكفي الهدي، يكفي الهدي، وهذا القول فيه قوة في الحقيقة، هذا القول فيه قوة، وإن كان المذهب عندنا يلزمونه بالذبح. نعم. وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم. شيخ الإسلام رحمه الله قرر هذه المسألة تقريرا جميلا وقال إن الهلال ليس اسما فقط لما يراه الناس في السماء، لكنه اسم كذلك لما يتعارف الناس على دخوله وخروجه، وهذا كلام صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. وفي رواية: فطركم يوم يفطر الناس، وأضحاكم يوم يضحي الناس. ولو أخطأوا كل الناس، لو أخطأوا فإن الأضحى صحيح والأضحية صحيحة والوقوف بعرفة صحيح، نعم، ولا حرج في ذلك. نعم، يعني ما يجيهم واحد وقد وقفوا بعرفة يقول: والله أنا شفت الهلال قبل 12 يوم في اليوم الفلاني، يعني أنتم وقوفكم خطأ، ولو كان خاطئا فإنه صحيح. نعم، وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة. لعموم الحديث الدليل على هذا، لو قيل ما الدليل، نقول عموم الحديث: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. نعم، ها؟ إيش الزيادة؟ ها؟ العدد هو نفس الشيء، نفس الشيء. نعم، وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. نعم، لو أنهم خالفوا الناس وخرجوا عن مجموع المسلمين ووقفوا في غير اليوم الذي وقف فيه جموع الناس فقد فاتهم الحج ويكون حجهم غير صحيح. نعم، ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. اختلف العلماء رحمهم الله في شد الرحال إلى زيارة القبور، فقيل مستحب لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وقيل جائز وليس مستحبا، وقيل بل إنه مكروه، وقيل بل محرم. نحن ما نتكلم عن الزيارة، نتكلم عن إيش؟ شد الرحل للزيارة، في فرق بين المسألتين. أما الزيارة فهي مستحبة بإجماع العلماء، وبعضهم يقول واجبة أصلا، لكن استقر الإجماع على الاستحباب، استقر الإجماع بعد ذلك على الاستحباب أن زيارة القبور مستحبة فإنها تذكر الآخرة. لكن نحن نتكلم عن مسألة شد الرحل للزيارة، شد الرحل لأجل إيش؟ الزيارة. هل نقول باستحبابه أو بجوازه أو بكراهته أو بتحريمه؟ كل هذه أقوال عند العلماء رحمه الله. شيخ الإسلام نصر القول بأن هذا غير مشروع، محرم وأقل حالاته الكراهة، لكن هو نصر التحريم، وقوله قوي في الحقيقة، وقوله قوي. إن كنت أنا ما أميل للتحريم يعني، لكنه غير مشروع، لكنه غير مشروع شد الرحل للزيارة. نعم، فإن الإنسان لو خاصة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت غير قبور غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم يزور أي قبور قريبة منه، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، فإن الله يعيد إليه روحه ويرد عليه ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامه. نعم، فالغرض من شد الرحل غير موجود. إن كان تقصد الاعتبار فالقبور القريبة منك تكفي في الاعتبار، وإن كان تقصد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلامه يبلغه حيث كنت، ولذلك الأقرب عدم المشروعية. وأما شد الرحل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مستحب، مشروع ومستحب. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، فك الله أسره. فهذه الثلاث مساجد تشد إليها الرحال ولا حرج. واحد يقول لي: طيب ما الإشكال إذا شددنا الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن قبره في مسجده؟ نقول له: هناك فرق، شد الرحل إلى المسجد قام على مشروعيته الدليل، وأما شد الرحل إلى القبر فلم يقم على مشروعيته الدليل، بل الدليل خلافه، بل الدليل خلاف ذلك. نعم، فأنت إذا كنت ستشد الرحل إلى المدينة فنوي القربة حتى تكون في طاعة، وتؤجر على فعلك ونصبك وتعبك ومشقتك ونفقتك، كلها تؤجر عليها لأنها مشروعة. فنوي شد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصلت هناك زر، تصبح الزيارة هنا مشروعة. إذا وصلت إلى المدينة فزيارتك لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ولا شك. نعم، قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية. أعد القراءة الماضية. وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. باب الهدي والأضحية. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. نعم، يقول رحمه الله: باب الهدي والأضحية. باب الهدي والأضحية، الهدي الذي يهدى إلى الحرم، الهدي الذي يهدى إلى الحرم، وهو ينقسم إلى قسمين: هدي تطوع، وهذا لا وقت له، يعني يهدى في أي وقت من السنة ولا عمل متعلق به، يعني ما يلزم لمن يهدي هدي التطوع إلى الحرم أن يعتمر أو يحج في نفس السنة، لا، ممكن يهديه جالس في أهله، لا حرج في ذلك. هذا القسم الأول، هدي التطوع. والثاني الهدي الواجب. والهدي الواجب على قسمين: أن يسوقه في نسك، أن يسوقه في نسك، يسوقه متمتع أو قارن، فهذا وجب عليه لأنه ساقه معه. والثاني المتمتع والقارن يجب عليه الهدي وإن لم يسقه، المتمتع والقارن يجب عليه الهدي وإن لم يسقه، يشتري من مكة ومن غيرها، المهم أنه يذبح في أيام الذبح في مكة، هذا الهدي. وأما الأضحية فإن الأضحية تعريفها هي الذبيحة من بهيمة الأنعام التي تذبح يوم الأضحى وبعده، الذبيحة التي تذبح من بهيمة الأنعام يوم الأضحى وبعده. بعضهم يذكر تعريف ثاني يقول: ما يذبح تقربا إلى الله تعالى من بهيمة الأنعام يوم الأضحى وبعده. على كل حال، يعني أهم شيء المعنى يكون واضح. الفرق بين الهدي والأضحية أن الهدي يذبح في مكة، خاص بمكة، سواء كان هدي تطوع أو واجب. وأما الأضحية فإنها في كل مكان، ليست خاصة بمكان، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الهدي لا وقت له، لا وقت له، إلا الهدي الواجب فإن له وقت، وقد بيناه سابقا، تكلمنا عنه. وأما الأضحية فإن وقتها في عيد الأضحى، في يوم عيد الأضحى وبعده، سيأتي الآن إن شاء الله بعده ما المقصود بها. الفرق الثالث أن الهدي لا يتعلق بإرادة ذبحه إمساك عن شيء من المباحات، لا يتعلق بإرادة ذبحه إمساك عن شيء من المباحات، إلا الهدي الواجب الذي ساقه الإنسان، اللي ساقه هذا أصلا طبيعي هو يمسك لأنه محرم. وأما الأضحية فإن من أراد أن يضحي، سيأتي الحكم إن شاء الله، فإنه ودخلت العشر يمسك عن شعره وأظفاره. الفرق الرابع أن الهدي منه التطوع ومنه الواجب، وأما الأضحية فإن حكمها واحد، إما يقال سنة وإما يقال واجب، الهدي منه التطوع ومنه الواجب، وأما الأضحية فتختلف، عفوا، فحكمها واحد، إما يقال سنة وإما يقال واجب، وسيأتي الآن الكلام عنه إن شاء الله. نعم، آية القراءة. والهدي والأضحية سنة لا يعني تجب. هذا الإطلاق الهدي والأضحية سنة فيه نظر، طبعا هو قال سنة لا تجب، بعدين استثناء لك هناك الهدي الذي يجب، هو الأصل أن نفرق، نقول الهدي تطوع وواجب، وأما الأضحية فسنة، لأن جمهور العلماء يرون أن حكم الأضحية سنة، وبعض العلماء هم الحنفية ونصر قولهم غير واحد من المحققين يرون أن الأضحية للقادر واجبة، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. واستدلوا بعموم الأمر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. والذي يظهر أن الأضحية سنة وليست بواجبة، الحديث الصحيح أنه مرسل، والآية فصل لربك وانحر هي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم متعلق به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عمن لم يضحي من أمته، واضح الحديث، قال هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه رفع للحرج. وإن كان القول بالوجوب قوي والله في الحقيقة، لذلك ينبغي للقادر أن لا يترك هذه العبادة لأنه في حرج في تركها. وإن رجحنا القول بالسنية، وإن رجحنا القول بالسنية مثل الوتر، نرجح القول بالسنية، لكن ما ينبغي للمسلم أن يترك الوتر، لا ينبغي، خاصة مع القول بالوجوب. نعم. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. لا تجب إلا بالنذر، هذه قاعدة ستأتينا في النذر إن شاء الله. النذر يقلب العبادات التطوع إلى واجبة، إلى واجبة. نعم. يعني لو نذر أن يضحي هذه السنة، أو نذر أن يهدي إلى بيت الله، يجب أنه يضحي ويجب أن يهدي، يجب أن يؤدي ما نذره. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وجوب هذا، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها. نعم، والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأنها عبادة فيها امتثال لأمر الله عز وجل، فصل لربك وانحر، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم لشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإقامة لذكر الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وفيها امتثال لأمر الله بالأكل منها وإطعام الفقراء، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي الآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكل هذه الأمور تتحقق في الأضحية، ولا تتحقق في الصدقة، في مجرد الصدقة بالثمن. نعم، وذلك هي عبادة فيها فضل زائد وفعل زائد وعمل زائد، فينبغي للإنسان أنه ما يتركها. نعم. وهي أفضل من الصدقة بثمنها كما ذكر رحمه الله. نعم. والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم. والأفضل فيهما أي في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم، الإبل ثم البقر ثم الغنم. استدلوا على ذلك بعموم الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، من جاء في يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قالوا وهذا دليل على أن الأفضل في الصدقات هو البدنة ثم البقرة ثم الشاة يعني الغنم. وهذا الاستدلال صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الأفضل فالأفضل بالتدرج، الأفضل فالأفضل، فبدأ بالبدنة ثم البقرة ثم الشاة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل، فأهدى كما بينا في اللقاء السابق صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، ذبح 63 بيده، وأعطى عليا نحر 63 بيده، وأعطى ما غبر لعلي فنحره رضي الله تعالى عنه. وأما التضحية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ضحى بالجزور، كما في حديث ابن عمر ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالجزور فنحره بيده في المصلى، وثبت عنه أنه ضحى بالكباش كما في حديث أنس وغيره، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، في رواية سمينين، وفي رواية ثمينين، ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، وضع رجله على صفاحهما وقال بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وفي الثاني قال اللهم هذا عن محمد ومن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ضحى بالجزور، وثبت عنه أنه ضحى بالكبش. أما البقر فإنه جاء في حجة الوداع أنه أرسل لنسائه ببقر، فقالت أم عائشة ما هذا؟ فقيل لها ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وفي رواية أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، وفي رواية ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. لذلك اختلف العلماء هل هذا الذبح ذبح البقر في حجة الوداع كان منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الأضحية أو الهدي أو الصدقة، والذي يظهر أنه على سبيل الهدي، الله أعلم أنه على سبيل الهدي للأضحية. نعم. والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستسمانها. للحديث حديث أنس سمينين، السمين وفي رواية ثمينين، والثمين لا يكون إلا للسمين، السمين هو الذي يراه الناس هو الأفضل وهو الأكرم وهو الأحسن بالنسبة لهم، وهو الأغلى ثمنا، وهو الذي يحبه الناس ويرغبونه. لذلك الإنسان ما تكون صدقته وصدقته على أكمل وجه إلا إذا كان من أفضل شيء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. ولا يجزئ ويستحب استحسانها واستسمانها، ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما كمل له ستة أشهر. هناك شروط أيها الإخوة حتى تكون الأضحية صحيحة، نذكر شروط الأضحية الآن. والهدي يشاركها في بعضها ويخالفها في بعضها، يعني في بعض الشروط. الشروط التي لا بد أن تكون موجودة في الأضحية حتى تكون صحيحة، أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، لقول الله تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا في مقام الامتنان. فلا تجزي الأضحية بغير بهيمة الأنعام، ما تجزي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ببهيمة الأنعام والصحابة كذلك، ولم يضحوا بغيرها، وذكرها الله في كتابه، ولو لم يكن لذكرها فائدة هو اشتراطها لما كان لذكرها فائدة. يعني الذين يقولون لا هي ذكرت من قبيل مجرد الامتنان، نقول لا، الامتنان والاشتراط، الامتنان والاشتراط ليس مجرد الامتنان. نعم. وذلك لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تكون في السن المعتبرة شرعا، الشرط الثاني أن تكون في السن المعتبرة شرعا، والسن المعتبرة شرعا أن تكون ثنية لا تقل عن الثنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثنية، فإن عسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضان. استثني فقط الضان، لأنه الآن يا أخواني بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع، غنم وبقر وإبل، وكلها على نوعين، كلها على نوعين. أما الغنم فنوعيها الضان والماعز، الضان والماعز. وأما البقر فالبقر والجواميس، وأما الإبل فالعراب والبختية التي لها سنام والتي لها سنامان أو أكثر. كل هذه المشترط فيها أن تكون ثنية، مسنة يعني ثنية، إلا فقط الضان من الغنم، فقد جاء فيها الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الضان فيها، جواز الضان فيها، الضان ما تم له ستة أشهر، عفوا بجواز الجذع، الجذع من الضان، إلا الضان فإنه قد جاء الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الجذع فيها، والجذع ما تم له ستة أشهر. الجذع سن في الغنم يقصد به ما تم له ستة أشهر، أقل من ستة أشهر ما يكون أجذع، لا يكون قد أجذع. وذكروا من علامته أن الصوف يستقر على ظهره، وقبل الجذع يكون قائما قليلا، هذا من العلامات، لكن هو السن أضبط شيء أنه ما تم له ستة أشهر. وذلك لابد يكون البائع الذي يبيعك أمينا، تقول له تم ستة أشهر وزيادة يقول لك تم، إذا ما كان أمين سيكذب. نعم. أو تكون لك أنت يعني ربيتها وتعرف أن هذه والله بلغت ستة أشهر أو سبعة أشهر وهكذا. أما الأسنان الأخرى فالثنية من الغنم طبعا الماعز لأن الظان خلاص قلنا ما تم يجزي فيه الجذع من الغنم، من الماعز ما تم له سنة، الثنية من الماعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. إذن هذا الشرط الثاني، إذن الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، والشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب، وسنتكلم بعد قليل عن العيوب أعطيكم بعض التفصيل فيها. والشرط الرابع أن تكون في وقت الذبح المعتبر شرعا، أن تكون في وقت الذبح المعتبر شرعا. هذه 4 شروط حتى تكون، سنتكلم إن شاء الله عن الوقت، هذه 4 شروط حتى تكون الأضحية صحيحة. الهدي يوافق الأضحية في ماذا؟ في الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، هذا يوافقها فيها الهدي. وفي الشرط والشرط الثاني إيش قلنا؟ السن. وفي الشرط الثاني أن تكون من السن المعتبرة شرعا. وفي الشرط الثالث كذلك أن تكون سالمة من العيوب. ففي هذه 3 يتوافقان، الهدي والأضحية. الشرط الرابع هنا في اختلاف، الشرط الرابع أن تكون في الوقت المعتبر شرعا، هنا اختلاف. فالهدي التطوع لا وقت له، الهدي التطوع لا وقت له، والهدي الواجب وقت ابتدائه أوسع من الأضحية. الأضحية وقت ابتدائها متى؟ متى؟ بعد صلاة العيد، بعد انتهاء صلاة العيد، ما ينفع تقول يوم العيد، بعد انتهاء صلاة العيد سنبين. أما الهدي الواجب فلا، يبدأ نعم قيل من صبيحة ذلك اليوم، وقيل عند بعض العلماء هم الشافعية بل بعد انتهائك من العمرة، إذا انتهيت من العمرة ترى يجوز لك تذبح الهدي، وذلك تشوف الشافعية يبدأون الذبح بعد انتهائهم من العمرة. وفي بعض الأقوال عندهم في المذهب أنه إذا دخلت العشر، عشر ذي الحجة وانتهيت من العمرة يشترطون الانتهاء من العمرة ودخول العشر تبدأ الذبح. نعم، والأولى أن الإنسان ما يذبح إلا في اليوم العاشر، يعني يكون الوقت مثل وقت الأضحية تماما. نعم، هذه 4 شروط لصحة الأضحية، والشرط الرابع الهدي يختلف عن الأضحية فيه بالتفصيل الذي ذكرناه. نعم، الآن إذا قرأنا سيتضح إن شاء الله، أعد القراءة شيخ. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر، والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم، ويستحب استحسانها واستسمانها، ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما كمل له 6 أشهر، والثني مما سواه، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، والمعز ما له 1 سنة. لكن هل إذا أصبح ثنيا دون 2 سنين من البقر ودون 5 من الإبل هل يعتبر صحيحا؟ نقول نعم يعتبر صحيحا، يعتبر صحيحا، لكن الغالب الغالب بالاستقراء أنه لا يصبح ثنيا إلا بعد 2 سنين في البقر وبعد 5 من الإبل، هذا هو الغالب. وذلك البعض يقول لا لا يصح لأن هذا شاذ، وبعضهم يقول صحيح، وهذا هو الصحيح أنه يصح ما دام أصبح ثنيا فإنه يصح. كيف نعرف أنه ثني؟ هذا أهل الخبرة يعرفوه بالنظر في الأسنان، أسنان الإبل أو أسنان البقر أو أسنان الغنم، يتضح أنه هذا أصبح الآن ثنيا أو أصبح رباعا أو أصبح سداسا وهكذا. نعم، وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7. هذه المسألة تسمى مسألة التشريك، وهذه لابد تنتبه لضبطها. ليش؟ لأنه يحصل فيها خلط، لأنه مسألة التشريك تنقسم إلى قسمين، مسألة التشريك تنقسم إلى قسمين. في بعض الكتب ترى الفقهية إذا قرأ طالب العلم وهو ما هو يعني ما عنده تأصيل راح يشوش كثيرا في هذه المسألة. لماذا؟ تجد الفقيه أحيانا العالم لما يكتب هو في ذهنه مستحضر الفرق بين التشريك في الثمن والتشريك في الثواب، يعني هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يسمى تشريك في الثواب والثاني يسمى تشريك في الثمن. فالعالم الفقيه مستحضر الفرق بينهما ويعرف الفرق، فتجده يكتب يدخل المسائل تتعلق بهاتين المسألتين أكثر من 10 مسائل، تشريك في الثواب والتشريك في الثمن. فحين الفقيه يكون يكتب من حافظته فيدخل المسائل بعضها في بعض فيتشوش الطالب. احنا اذا جيت تقرا, وذلك حتى بعض الطلاب, طلاب الماجستير والدكتوراه, قرات لهم بعض البحوث, ينقلوا عن بعض الكتب فيدخل مساله في مساله في هذه المساله بسبب انه ما فهم كلام العالم. وذلك هذا ما يعني ما يسمى بحل يعني الفاظ المتون والكتب. لا بد الانسان يكون فقيه حتى اذا قرا يعرف يفرق. يعني العالم الان يكتب باي نفس, ها, في نفس, في نفس الشرح, في نفس الحفظ, في نفس الفهم, في نفس الاستنتاج, عرفت, في نفس تداخل المسائل. وهذا اصعب شيء في قراءه المتون وحل الالفاظ, تداخل المسائل. انا وقفت مره في كتاب من الكتب, من كتب المالكيه, يمكن صفحه ونصف, صفحة ونصف أدخل هاتين المسألتين في أكثر من 20 موضع, أدخلهما في بعض أكثر من 20 موضع. يعني لما جيت حللت الصفحة والنصف هذه تحليل صحيح حتى أفرق مسألة التشريك في السابعة, التشريك في الثمن جاني في 8 صفحات حتى تستطيع أنك تحلل الصفحة والنصف هذه, يعني حتى لا يصبح هناك تداخل وتصبح واضحة. لذلك لا ينبغي, أنا اللي يريد ألفت انتباهك, لا ينبغي أن تتسرع في النقل والحكم بصحة فهمك. هذه مسألة مهمة جدا, لأنه فهمك أنت غير فهم العالم المتقدم اللي يكتب. واضح الفكرة إخواني؟ هذه مهمة جدا. فالمسألة هذه تنقسم إلى قسمين, تشريك في الثواب وتشريك في الثمن. التشريك في الثواب يقصدون به أن يشرك الإنسان في أضحيته أهل بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم هذه عن محمد وآل محمد, وكما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم, فكانوا يدخلون أهل بيتهم في أضحيتهم. هذا المقصود به الثواب. المقصود به ماذا؟ الثواب. لذلك أنكر عليهم أبو طلحة رضي الله, قال كان الرجل منا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي الواحد بالشاة عنه عن أهل بيته ثم تباهى الناس فأصبحت مباهاة. لذلك بعض الفقهاء اللي يستدلون بجواز غير بهيمة الأنعام يستدلون بأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا مرة أنه أرسل أحد طلابه ليشتري لحما, وقال له إن سألك أحد عنه فقل له هذه أضحية ابن عباس, اشتراه, ما ضحى, ما ذبح. أو بأثر بلال رضي الله عنه أنه ضحى بالديك. يا أخي هذا خرج منهم مخرج الإنكار, ما هو تشريع الذبح أو تشريع أنك تشتري وتصبح أضحية, خرج مخرج الإنكار, لأنه أصبح فيه مباهاة. الواحد يذبح ذبيحتين وثلاثة وأربعة, بينما السنة التي كانوا عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أن كل واحد يذبح إيش؟ أضحية واحدة عنه عن أهل بيته. فأرادوا أن ينكروا, فكان هذا من وسائل الإنكار رضي الله منهم رضي الله عنه, على أن أثر بلال أصلا فيه ضعف أنه ضحى بالديك. نعم, نرجع لمسألتنا. إذا التشريك بالثواب أن يدخل أهل بيته معه في ثواب أضحيته. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يفهم مسألة مهمة, وهي أن الأحكام المترتبة على ذبح الأضحية تتعلق بالذابح فقط دون من أدخل معه. أهل بيته اللي يدخلون ترى ما يأخذون نفس الحكم في الامتناع في الإمساك عن الشعر والأظفار وكذا, نعم, لا, فقط المضحي اللي يشتريها. هذه المسألة الأولى تتعلق بالتشريك في الثواب. المسألة الثانية, من الذين لك الحق أن تدخلهم من أهل بيتك؟ الذين تنفق عليهم, يعني هم في نفقتك. عندك ابنك كبير موظف عنده بيت ما تدخله, له أضحية مستقلة, له أضحية مستقلة, لكن اللي يدخل معك هو الذي تنفق عليه, اللي معك وأن تنفق عليه, ما زلت تنفق عليه, يعيش معك وتنفق عليه. نعم. والأموات, هذه المسألة الثالثة في التشريك في الثواب, الأموات نعم تدخلهم في نفس الأضحية لا حرج, من أهل بيتك, ها, اللهم هذا عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات, لا حرج في ذلك, لا حرج. ويدخل في عموم عن محمد وآل محمد, وآل محمد منهم الأموات صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما أن تفرد الميت بأضحية فهذا لا يجوز, غير مشروع, وأكثر العلماء على أنه بدعة, أكثر العلماء على أنه بدعة أن تفرد الميت بأضحية. نعم, هذه المسألة الأولى التشريك في الثواب وأبرز ما يتعلق بها. نأتي الآن للمسألة الثانية التشريك في الثمن. التشريك في الثمن في الغنم ما يجوز، في الغنم لا يجوز، يعني الرأس الواحد من الغنم عن شخص واحد، ويجوز للواحد هذا أن يدخل من؟ عائلته، اللي هو التشريك في إيش؟ في الثواب. التشريك في الثمن في الغنم لا يجوز، أما في البقر وفي الإبل فيجوز. طيب ما هو وجه جوازه؟ ممكن تفصلوها مسائل أنتم براحتكم. ما هو وجه جوازه؟ وجه جوازه أن أكثر ما يدخل في العدد سبعة. إيش معنى أكثر ما يدخل في العدد؟ يعني ممكن اثنين يشتركون، ممكن ثلاثة يشتركون، ممكن أربعة يشتركون، ممكن خمسة، ممكن ستة، لكن أكثر شيء كم؟ يعني لو جاء ثمانية بيشتركوا نقول لهم لا هنا توقف، أكثر شيء سبعة. بعض طلاب العلم يحسب أنه يعني السنة لما جاءت بالسبعة اشترك سبعة منا في عمرة الحديبية في الجزور، يحسب أنه لابد نشترك سبعة، لا هذا أكثر عدد، لكن ترى ممكن الاثنين يشتركون، ممكن الثلاثة يشتركون ويكفي، ممكن الأربعة وهكذا. هذه المسألة الأولى أو الثانية. المسألة التي تليها في التشريك في الثواب أن الإنسان لو كان داخلا مع غيره، عفوا التشريك في الثمن، لو كان داخلا مع غيره في بدنة أو بقرة فإنه يجوز أن يشرك في نصيبه في الثواب أهل بيته. يعني مثلا ثلاثة اشتركوا في بقرة، لكل واحد إيش؟ الثلث، صح ولا لا؟ أنت تدخل في نصيبك أهل بيتك، كأنك اشتريت شاة خروف وذبحته أضحية فأدخلت في نصيبك من؟ أهل بيتك. كذلك هذا الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس أو السبع الذي دخلت فيه بالثمن مع غيرك يجوز أن تدخل أهل بيتك. نعم. وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ العورات البين عورها. نعم، هذا ما يتعلق الآن بالعيوب، العيوب التي تمنع من سلامة الأضحية أو الهدي. نحن قلنا أنه الشرط الثالث من شروط صحة الأضحية والهدي أن تكون سالمة من العيوب، تكون سالمة من العيوب. والعيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، العيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عيوب تمنع الصحة، وهذه المنصوص عليها في حديث البراء رضي الله تعالى عنه، أو ما كان أشد منها، هذا هو الضابط، المنصوص عليها في حديث البراء رضي الله تعالى عنه أو ما كان أشد منها. ما هي المنصوص عليها في حديث البراء رضي الله تعالى عنه؟ قال البراء رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا نجتنب من الأضاحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصح في الأضاحي. وفي رواية قال: يجتنب في الأضاحي أربع، هنا في حصر أربعة أشياء. قال صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. إذن عندنا أربعة، نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها لا تجزئ. الأول العور، وهو عيب يصيب البهيمة في عينها فلا ترى بإحدى عينيها. إحنا قلنا إيش في الضابط؟ أن تكون من المنصوص عنها أو أشد، يعني إذا كانت عمياء ما تشوف بالعينين أشد ولا ما هي أشد؟ أشد، فمن باب أولى ما تجزئ. إذن هذا الأول العوراء. الثاني العرجاء، طب إذا كانت مكسورة، مكسورة القدم أو القدمين أشد ولا لا؟ أشد، العرجاء البين عرجاء. والثالث المريضة، فأي بهيمة مريضة لكن بشرط أن يكون بين إيش؟ مرضها، يعني إذا أهل الخبرة إذا رأوها يعرفون إنها مريضة، هذا معنى بين مرضه. لكن أحيانا بعض الناس موسوسين يشوف الشاة تعطس يقول لك هذه مريضة، لا، هذا يرجع إلى من؟ أهل الخبرة. إذا قال لك أهل الخبرة، إذا قالوا هذه مريضة فهذه تجتنب، تجتنب، ها؟ صحيح بقى. ما تعطس الشاة ولا كيف؟ تعطس، نعم. فإذا قالوا لك مريضة إيش معناها؟ تجتنب، معناها إيش؟ تجتنب، لا يجوز التضحية بها. والعجفاء التي لا عجفاء يعني هزيلة ما فيها لحم، هذه ما يجوز أن يضحي الإنسان بها، لأن الأضحية المقصود أنك تطعم الفقير كما قال الله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي الآية الأخرى فكلوا منها أطعم القانع أو المعتر. لكن العجفاء هذه إيش تطعم؟ ما تطعم شيء، نعم. فالعجفاء الهزيلة التي لا تنقي يعني ما فيها لحم فهذه لا يجوز كذلك أن يضحى بها، لا يجوز أن يضحى بها، نعم. إذن هذا القسم الأول المنصوص عليه أو ما كان أشد منه. القسم الثاني الذي يكره ولكن لا يمنع الإجزاء، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال النبي قال علي رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا لا ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة، نعم، اللي هي اللي فيها خرق، المقصود اللي فيها خرق في أذنها، اللي مخرق أذانيها أو مقصود شيء من أذنها، نعم. فما كان فيها عيب في العين أو في الأذن فهذه الأولى أن تجتنب، الأولى أن تجتنب. لكن إن ضحي بها فالتضحية جائزة وصحيحة، لأن الحديث حديث علي محمول على الكراهة، محمول على إيش؟ الكراهة، وليس عدم الإجزاء، بدليل حديث البراء. يعني إذا جمعنا حديث علي وحديث البراء نرى نعرف أن حديث البراء يدل على عدم الإجزاء، وحديث علي رضي الله عنه يدل على الكراهة، أن الأولى أن ما كان فيها عيب في أذنها أو في عينها، عيب بسيط يعني، فإنه يجتنب، فإنه يجتنب، نعم. القسم الثالث ما فيها عيوب غير مؤثرة، كمقطوعة الذنب أو مكسورة القرن أو مجزوزة الصوف أو مقطوعة الشعر، هذه كلها عيوب غير مؤثرة، عيوب غير مؤثرة لا تؤثر، نعم. العلة في العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، قال العلماء كلها تؤثر على اللحم، كل العيوب الأربعة تؤثر على إيش؟ الرابع واضح أصلا ما فيها لحم. التي قبلها العوراء قالوا لا ترى مثل الصحيحة المرعى، ما ترى، ذاك الصحيحة تذهب إلى أجود المرعى، لكن هذه ممكن تأكل من أسوأ المرعى أو أقل الطعام. وكذلك العرجاء الصحيحة تسبقها إلى الطعام، وكذلك المريضة لحمها تغير تأثر. وقالوا الأضحية مقصود، والهدي مقصود به أن يطعم الفقير، فينبغي أن ينظر الإنسان إلى الأفضل في اللحم، نعم. وعليه فإن هذه الأربعة تجتنب، والثانية القسم الثاني الأولى أن يجتنب، والثالث لا يؤثر غير مؤثر، نعم. هذا أقسام العيوب. وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة عن سبعة، ولا تجزئ العوراء البين عورها، لا العجفاء التي لا تنقي. في سقط واو والعجفاء، نعم. ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. نعم، هذا المذهب أنها لا تجزي، والصحيح أنها تجزي. المذهب أنها لا تجزي، والصحيح أنها تجزي، نعم. وتجزئ البتراء والجماء والخصي. البتراء التي لا قرن لها، والجماء إيش؟ عيد. وتجزئ البتراء والجماء. أيوة. والخصي. لا، البتراء التي لا ذنب لها، لا ذنب لها، والجماء التي لا قرن لها من أصل خلقة، والخصي التي خصيت، خصيت، نعم. وهذا فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين موجوئين، موجوئين يعني الإيجاء في الخصية، يطلبون به طيب اللحم لما يخصون الذكر من الغنم، يطلبون طيب لحمه حتى يطيب لحمه بعد ذلك. نعم، لأن الذكر من الغنم إذا ضرب الإناث أصبح لحمه متغير، هو نفس اللحم يتغير لحمه فلا يطيب. نعم. وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها. أقل من نصفها عند لاحظوا هنا عندنا في المذهب يفرقون التي ذهب أكثر قرنها، اللي هو إيش الأكثر أو أكثر أذنها، ما المقصود؟ أي أكثر من النصف، النصف فأكثر. نعم، النصف فأكثر، هذه لا تجزئ عندنا في المذهب، لا تجزئ. أما التي ذهب أقل من ذلك، يعني قطع جزء من القرن، كسر جزء من القرن أو قطع جزء من الأذن، هذه تجزئ في المذهب، هذه تجزئ. نعم، والصحيح أن كلها تجزئ مع الكراهة. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا قد برك بعيره ويريد أن ينحره، فقال أرسلها واعقل يدها اليسرى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالسنة يعقلها، وهكذا نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه في حجة الوداع، كانت قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم، هذا أكثر إراحة للبهيمة، للناقة أكثر إراحة لها في الذبح أن تكون قائمة معقولة يدها اليسرى. وفي الشريعة سبحان الله في الذبح والنحر المقصود إراحة الذبيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فالمقصود إراحة الذبيحة، ما هو تعذيبها. حتى في الإنسان يا إخواني، حتى في الإنسان إذا قتل استحق القتل، نعم، فإن المقصود أن يحسن الإنسان القتلة فلا يعذبه، لا يعذب بالقتلة ويجعله مثلا، هذا منهي عنه في الشريعة. وذلك لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البهيمة وبين الإنسان، قال إذا ذبحتم، هذا في البهيمة، وإذا قتلتم، يعني في الإنسان، كلاهما فأحسنوا القتلة، فأحسنوا القتلة. وذلك نحر الناس اللي نراها الآن هذا غير مشروع، لا دليل عليه، لا يجوز، لا، وإن كان مستحقا للقتل، لكنه ما يجوز. هذا إذا كان مستحق للقتل أصلا، هذا إذا كان مستحقا للقتل لا يجوز بهذا الشكل، لا يجوز، ولا لا يوم لا لن تجد دليلا على ذلك، ما راح تجد، ما في، كل ما ذكروه ضعيف أو لا أصل له، إما ضعيف أو لا أصل له، لا يوجد له أصل. وعندنا الأصول واضحة جدا، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والذبيحة تراح، قال وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فالمقصود الإراحة، إراحة الذبيحة في الذبح. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم. إذن النحر يكون في الإبل، والفرق بين، وسيأتينا إن شاء الله، سيأتينا في الذكاء الفرق، أن النحر يكون بالطعم، تطعن الناقة في أسفل الرقبة، نعم، والذبح يكون بالشق، تقطع يعني، فالنحر يكون بالطعن، تطعن في اللبة في أسفل الرقبة، وأما الذبح يكون بالشق. ويجوز النحر في البقر، ويجوز الذبح في الإبل، كله يجوز لا حرج. والغنم اختلفوا هل يجوز النحر فيه أو لا، نعم، والأكثر على الجواز. المهم أنه ينهر الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، هذا هو الضابط عندنا في الذبح، سيأتينا إن شاء الله في كتاب الذكاء، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. نعم. ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. نعم، بسم الله الله أكبر، ثبت في حديث أنس رضي الله عنه، واللهم هذا منك ولك ثبت في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم، ولو صرح باسم من يذبح عنه فكذلك جائز، اللهم هذا عن محمد وآل محمد. نعم. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل. أفضل الدرجات أن يذبحها صاحبها، كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين بيده، وكما نحر 63 ناقة بيده صلى الله عليه وسلم. ثم الدرجة الثانية أن يوكل مسلما في ذبحها لأنها عبادة، والأولى أن يباشرها هو بنفسه أو يوكل فيها مسلما. آخر الدرجات إذا ما وجد فذبحها كتابي فإن ذلك جائز. نعم. قال رحمه الله: ووقت الذبح يوم العيد. هذا الشرط الرابع، ما هو وقت الذبح؟ وقت الذبح لم يختلفوا بالنسبة للأضحية في بدايته أن بدايته بعد صلاة العيد، وبعض العلماء وهم المالكية يرون أن البداية بعد ذبح الإمام، يعني لو صلينا العيد ننتظر حتى يذبح من؟ يذبح الإمام، ويقصدون الإمام الأكبر. لو ذبح قبل ذبحه فإنه يعيد ولا يجزيه ولو كان بعد الصلاة. واستدلوا على ذلك بالحديث: من ذبح قبل ذبح الإمام فليعد ذبحا مكانه، من ذبح قبل ذبح الإمام فليعد ذبحا مكانه. والجمهور على أن المقصود بذبح الإمام بعد الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحاديث قيد ذلك بالصلاة، والأصل في الإمام أنه ما يذبح إلا بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبحا مكانه فإنما هي صدقة من الصدقات. فقام أبو بردة رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، إن عندي عناقي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني وعن أهل بيتي؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. العناق اللي لها أربعة أشهر، العناق اللي لها أربعة أشهر، فهذه خاصة به رضي الله عنه لأنه ذبح قبل الصلاة. نعم. فإذا وقت البداية على مذهب الجمهور هو بعد صلاة العيد، المالكية يضيفون شرطا بعد ذبح الإمام، والصحيح أنه بعد الصلاة يكفي، بعد صلاة العيد عيد الأضحى. وقت النهاية اختلفوا فيه، فقيل يوم العيد فقط، وقيل يوم العيد ويوم بعده، وقيل يوم العيد ويومان بعده، وقيل يوم العيد وثلاثة بعده لأيام التشريق، وقيل إلى نهاية شهر ذي الحج. كل هذه أقوال، ولعل الراجح والعلم عند الله تعالى هو الأقرب للصواب أنه يوم العيد وأيام التشريق معه اللي هي ثلاثة أيام، أنه يوم العيد وأيام التشريق معه. وبالمناسبة كل الأدلة التي استدل بها على هذه المسألة ليست صريحة أو ضعيفة، إما أنها ليست صريحة أو ضعيفة، كل الأدلة فيها بحث طويل جدا، لكن أقرب الأدلة التي يستدل بها على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين أيام التشريق في الحكم، فقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فأيام التشريق كلها سواء في الحكم، وكلها محل لرمي الجمار، ولياليها كلها محل المبيت في منى، فالأصل أنه ما يفرق بينها. يعني اللي قالوا يوم التشريق يوم العيد ويومان بعده ويوم بعده، هذا التفريق من دون دليل، هذا التفريق من دون دليل. الأصل أنه لا يفرق بينها، هذا هو الأصل. لذلك الذي يظهر أن هذا أقوى دليل يمكن أن يستدل به على هذه المسألة فهو يوم التشريق، عفوا يوم العيد وأيام التشريق بعده ثلاثة أيام. نعم. ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق. هذا المذهب عندنا أنه يومين فقط من أيام التشريق، واستدلوا بحديث ضعيف لا يصح. نعم، وقت الذبح يوم العيد ويومان بعده، لكن ضعيف ما يصح. نعم. وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحية. معنى تتعين، في فرق بين تعين الأضحية ولزوم الأضحية. لزوم الأضحية إذا نوى خلاص تترتب عليها الأحكام ويمتنع عن الشعر والأظفار وإلى آخره، لكن تعين الأضحية بمعنى أنه عنده غنم مثلا ثم عينها، قال: والله هذه أضحيتي. إذن هذه التي عينها تعينت. إيش معنى تعينت؟ معناها ما يجوز أن يذبحها لأكل ولا لضيافة ولا يبيعها، ما يجوز، لأنه عينها، لأنه إيش؟ عينها. إذن تعلقت العبادة بها فلا يجوز أن ينقلها لغيرها، كما لو دخل في الصلاة نوى صلاة بعينها لا يجوز أن يقربها لغيرها، ما يجوز. نعم. وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي، أو إشعاره. أو إشعاره، الهدي يشعر، قديما كانوا يشعرونه بالقلائد، يربطون في عنقه قلادة، إذا ربطوها عرفوا أنه هذا هدي مهدى للبيت، إذا أشعرها خلاص أصبحت هديا للبيت، لا يجوز أن يتصرف فيها بخلاف ذلك. نعم. أو إشعاره وتقليده مع النية، ولا يعطى الجزار بأجرته شيئا منها. ولا يعطي الجازر من أجرته شيئا منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما قال، لما أمره أن يكمل الذبح وأن يتصدق بأحلاسه، يعني ما عليها وجلودها، وقال لا تعطي الجازر منها شيئا نحن نعطيه، لا تعطي الجازر منها شيئا نحن نعطيه. ذلك الجزار تعطي أجرة خاصة، لا تعطيه منها لأنها عبادة، لأنها عبادة، والأصل أنك ما تستغلها في شيء من منافع الدنيا، لأن إعطاء الجزار أجرة هذا منفع ولا لا؟ منفع، أنت تريد تسقط عن نفسك قيمة هذه الأجرة. نعم. لك ما تستفيد منفعة دنيوية بهذه العبادة. العبادة أذن الله لك فيها رخصة من الله، رخصة أن تأكل وأن تهدي وأن تتصدق، هذه رخصة من الله. وإلا الأصل يا أخوان أنك إذا ذبحت تتصدق بها كلها، ترى هذا هو الأصل، لكن الله عز وجل تخفف عن على عباده ورخص لهم، فجعل لهم جزءا يأكلون منه، لا حرج عليهم. نعم. ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها، والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها. يعني ذكروا حديثا لا أصل له في هذه المسألة، أنه يأكل ثلث ويهدي ثلث ويتصدق بثلث، حتى الآثار التي ذكروها إما ضعيفة جدا أو لا أصل لها. لكن أقوى من ذلك الآية، أقوى من ذلك الآية، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالآية قسمت لك ما تفعل قسمين، تأكل وتطعم الفقير، يعني تتصدق، وليس المقصود قسمين يعني نصفين كما يفهم الناس، لا، قسمين يعني أنك تفعل هذين الأمرين، أكلت الثلث، أكلت النصف، أكلت الربع، أقل من ذلك، أكثر من ذلك، لا حرج عليك، لكن اجعل للفقير من ذبيحتك حظا، هذا المقصود، أن تجعل للفقير من ذبيحتك إيش؟ حظا، هذا هو المقصود. وكل بحسب ما تجود به نفسه، يجعل للفقير النصف، يجعل له الثلث، يجعل له الثلثان، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. نعم. وإن أكل أكثر جاز، هذا هو، يعني ما في شيء محدد، يأكل الأكثر، يأكل الأقل، يطعم الأكثر، يطعم الأقل، المهم أنك يعني تقسمها بهذه القسمة، تطعم وتأكل. القسمة التي ذكرها الله في القرآن هي التي يعني قام عليها الدليل، وهي أولى، أنك تأكل وتطعم. نعم. وله أن ينتفع بجلدها، ولا يبيعه ولا شيئا منها. فأما الهدي فإن كان تطوعا، له أن ينتفع بجلدها، فيه أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. في الانتفاع بالجلد، إيش اللي بعده؟ ولا يبيعه ولا شيئا منها. نعم. فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه. نعم. كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه، أنه أمر عليا أن يأخذ ببضعة من كل ناقة، بضعة يعني قطعة من كل فطر، فجعلوها في قدر واحد طبخوه، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم وشرب من المرق صلى الله عليه وسلم، ذلك يسن في هدي التطوع أن يأكل منه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت، فأكل من لحمها وحسى من مرقها، ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران. المتعة والقران نعم يجوز له أن يأكل منه، أما بقية الواجبات اللي هي قصده بترك واجب، من ترك نسكا فعليه دم، فهذه لا يأكل منها، هذه الأصل أنها كلها للفقير، الأصل في الدم الواجب أنه لا يأكل منه، لأنه خرج صدقة لله جبرا لهذا النقص. أما دم المتعة والقران فإنه ليس جبرا كما ذكرنا، هو شكران، دم شكر لله، يشكر الله عز وجل على أن أذن له وسمح له سبحانه أن يأتي بنسكين في سفر واحد، ولذلك يجوز له أن يأكل منه. ما الدليل على أنه يجوز؟ أكل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض بدن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطوعا وبعضها كانت واجبة، يعني هي الواجبة عليه واحدة صلى الله عليه وسلم والبقية كلها تطوع. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. نعم، حديث أم سلمة رضي الله عنه وذهب إليه الجمهور، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. فإذا نوى الإنسان أن يضحي قبل العشر فإنه يبتدئ وقت الإمساك في حقه إذا دخلت العشر. ومتى تدخل العشر؟ عند الجمهور تدخل بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، وبعضهم يرى أنه بطلوع فجر أول يوم من ذي الحجة، وهذا القول عندي أقرب بناء على كما ذكرت أن الليلة الأقرب أنها تتبع ما سبق لا ما يلحق. فالذي يظهر أنه يمتد الوقت إلى طلوع الفجر، يعني اليوم كأنه جاتني رسائل أنه رؤية الهلال بس ما أعلن رسمي. أعلن رسمي خلاص؟ أعلن رسمي؟ أي رسائل؟ أعلن؟ أعلن رسمي؟ أكيد؟ طيب خلاص أعلن رسمي. إذن الوقفة إن شاء الله ستكون يوم الجمعة والعيد يوم السبت، وغدا أول أيام ذي الحجة. فاللي ما اللي بيحلق يلحق، يعني ها، إلى طلوع الفجر. على الراجح والعلم عند الله تعالى أنه إلى الفجر. نعم، لكن بعد الفجر خلاص، من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته. فإذا لم ينوي ثم طرأت النية عليه بعد، يعني هو ما عنده نية لكن والله في اليوم الرابع اليوم الخامس من ذي الحجة نوى أن يضحي، يبدأ الإمساك في حقه وقت إيش؟ وقت النية. وقت النية. طيب ماذا يترتب على عدم الإمساك؟ يترتب أنه يأثم لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليمسك عن شعره وأظفاره، لكن لا توجد فيه كفارة، لا توجد فيه كفارة. نعم. قال رحمه الله: باب العقيقة. في بعض رواياته: ولا بشرته. كذلك البشرة لا يجوز أن يأخذ منها شيئا، لا يجوز أن يأخذ منها شيئا. أحيانا يكون في جلد مثلا يقطع الإنسان وكذا، إذا ما كان يحتاج، يعني لا تقوم الحاجة والضرورة بقطعه، فإنه لا يأخذ، يدعه حتى نعم تنتهي فترة المنع بذبح الأضحية. نعم. هنا مسألة دائما أسأل عنها، وهي أن الإنسان أحيانا تدخل عشر وينوي أن يضحي وسيحج في نفس السنة. أولا، هل يشرع للحاج أن يضحي؟ نقول نعم، لا حرج، الحاج كغيره يشرع له أن يضحي، لا بأس بذلك. فإن أراد أن يضحي لا حرج يضحي. طيب، المسألة التي تترتب على ذلك أنه سيحج وسيضحي ثم سيتعلق نسك وهو الحلق أو التقصير. نقول هذا النسك له حالتان: الحالة الأولى أن يكون متمتعا فيحتاج بعد العمرة أن يقصر، نقول لا بد أن تقصر حتى تتحلل، وهذا يعفى عنه عن الإمساك لأن هذا نسك، وتلك في الأصل سنة اللي هي الأضحية، وما كان في ذات العبادة اللي هي الحج ونسك الحج مقدم على غيره. أما في اليوم العاشر كذلك يريد أن يحلق، فنقول له الأولى أن لا تحلق حتى تذبح. لماذا؟ لأنه هنا يمكن الجمع بينهما، بين تأخير الحلق وتقديم الذبح، يمكن الجمع بين تأخير الحلق وتقديم الذبح، فإن الحلق ممتد معه والذبح ممتد معه، فيمكن أن يقدم الذبح ويؤخر الحلق ولا حرج عليه في ذلك، إذ لا يتوقف على الراجح التحلل الأصغر على الحلق، لا يتوقف، فإنه لو روى تحلل على الراجح. نعم، فعليه لا يحلق حتى إيش؟ حتى يذبح أضحيته. نعم. باب العقيقة، وهي سنة. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح شكرا لله على نعمة الولد، تعريفها الذبيحة التي تذبح شكرا لله على نعمة الولد. والعقيقة سنة يؤمر بها والد الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، يؤمر بها والد الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. نعم، مرتهن يعني محبوس، وفيها خلاف كثير في معنى الحبس، والأقرب العلم عند الله إلى الصحة أنه محبوس عن أن ينشأ نشأة نشأها من عق عنه، هذا الأقرب، إما في صحة أو في خلق، والعلم عند الله. نعم. وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان، لحديث أم كرز وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاة، ومثله في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كلها بأسانيد صحيحة. فعن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، فإن لم يستطع والد الغلام أن يذبح شاتين تكفي شاة. جاء هذا في أحاديث بسند جيد، بسند جيد، إن إذا ما استطاع أنه يذبح شاتين تكفيه شاة. نعم، متكافئتين معناها متماثلتين، ما تكون واحدة صغيرة واحدة كبيرة، وواحدة هزيلة وواحدة سمينة، يعني تكون متكافئتين قريبتين من بعضهم البعض. نعم. عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا. هذا الحديث فيه ضعيفة على الراجح، الحلق والتصدق ضعيف الأحاديث فيه على الراجح. نعم. فإن فات يوم سابعه ففي 14، فإن فات ففي 21. ففي 21، يعني في حديث حسن سنده غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تذبح في سابعه أو في 14 أو في 21. نعم. ثم بعد ذلك ما في تحديد في أي وقت، أهم شيء قبل بلوغه، لأنه إذا بلغ ما أصبح غلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل غلام مرتهن، فإذا بلغ خلاص ما أصبح غلاما. نعم. والأولى بالأب أن يذبحها في اليوم السابع لا يؤخر، إن استطاع، ما استطاع الأمر واسع إن شاء الله الحمد لله. نعم. وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظما. وهذا فيه تيمن، هذا ثابت عنها رضي الله عنها، وفيه تيمن بأن ينشأ نشأة صحيحة لا يكسر لها عظم، فيه تيمن أن ينشأ، بعضهم يظن أنه حتى لا يكسر له عظم، لا، مو هذا المقصود، المقصود أن ينشأ نشأة صحيحة. نعم، فيه تيمن أن ينشأ نشأة صحيحة. عظم الذبيحة من مفاصلها، يعني أنت عندك اليد، طيب تقدر، غالب الناس إيش يسوي، يكسرها من النصف، لا، اقطع من المفصل، مفصل اليد، عرفت، عن الذراع، عن الساق، عن القدم، وهكذا قوائم، قوائم، هذا معنى تطبخ جدولا قائمة يعني. نعم. وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما. نعم. وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. في الثلاثة الشروط الأولى، أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون سالمة في السن المعتبرة شرعا، وأن تكون خالية من العيوب، هذه الثلاثة معتبرة. وإن كان بعض العلماء الشرط الثالث هذا، أن تكون خالية من العيوب، لا يشترط في العقيقة، لا يشترطه في العقيقة، لكن الأولى اشتراطه، الأولى اشتراطه، لأنه فيها شكر لله وفيها جانب تعبد، لأنها تبقى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها جانب تعبد، ولذلك الأولى اشتراطه أن تكون خالية من العيوب. نعم. لكن إن جانا أبو قال: والله أنا عقيت وكان فيها عيب، نقول له خلاص يعني الأمر في ذلك واسع، لأنه هي في الأصل الحقيقة سنة وليست لازمة. نعم. طيب، هنا مسألة في العقيقة وكثير يسأل عنها، ما هو الأولى في العقيقة؟ إن أطبخها وأقيم وليمة عليها؟ كما قال غير واحد من أهل العلم، قال العقيقة فرع عن النكاح، والنكاح تشرع له الوليمة، فالعقيقة تشرع له الوليمة. هذا كلام غير صحيح، وإن قاله كبار من أهل العلم لكنه غير صحيح. بل الذي يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن توزيعها أولى. الذي يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن توزيعها أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. نعم، وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام وليمة لهذه العقيقة، فالذي يظهر أنه وزعها صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأحرى في الشكر أنك توزعها. لكن إن أحب أنه يجمع إخوانه وأقاربه وأقارب زوجته عليه لا حرج في ذلك، لكن نحن نتكلم عن الأولى. ما هو الأولى؟ ما هو الأولى والأقرب للسنة؟ الذي يظهر أن الأولى والأقرب للسنة أنه يوزعها على الفقراء، وفي هذا تمام شكر نعمة الولد أنه يوزعها على الفقراء. نعم. ما في حرج، هو الأمر واسع. يعني نقول إيش الأولى؟ الأولى التوزيع، هذا هو الأولى. لحمي نعم. ذكرت أنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه، الذي لا يثبت فيه التصدق ولا الحلق أيضا؟ كله الاثنين، الحلق والتصدق. نعم، اقرأ الأسئلة. بسم الله، وفينا بالوعد، انتهينا الحمد لله. وإياك. بالنسبة لعمدة الأحكام، أنا ما عندي إلا وقت واحد فقط لا غير، يوم السبت من بعد المغرب وبعد العشاء. إن أحببتم أن نقرأ عمدة الأحكام في هذا الوقت، فنقرأ كتاب الحج كاملا بإذن الله يوم السبت من بعد المغرب وبعد العشاء. ننظر إلى رأي الأغلبية، من يريد؟ طيب، اللي ما يستطيع عشان ما نقول لا يريد. بعد العشاء ما يكفي 40 حديث أو 41 حديث، ما يكفي. يعني هو بعد المغرب سنأخذ يعني من 10 إلى 15 ممكن، وبعد العشاء نكمل. طيب، إذن يكون موعدنا إن شاء الله يوم السبت بعد صلاة المغرب بإذن الله. بعد العشاء ما يكفي، ما يكفي، خلاص بعد المغرب إن شاء الله. واللي ما يستطيع يحضر، يعني اللي يفوته شيء يتداركه بالتسجيل إن شاء الله. إلى أن ننتهي جلسة واحدة إن شاء الله إلى الساعة 12 في الليل. أنا أقول لي لأن أنا مسافر اليوم الثاني، فما وقبلها الخميس مشغول والجمعة مشغول، فما عندي إلا هذا الوقت. لكن ودي إنه إيش، مدام أخذنا عمدة الفقه الحمد لله يسر الله لنا ذلك، فودي كمان نأخذ عمدة الأحكام، فنصبح أنجزنا شيئا طيبا يعني. طيب، إذا أنتم الإخوان المشاركين معنا في الدورة، حاولوا أنكم تشتغلوا بحفظ كتاب الحج من الآن، حيث أنه إذا جينا نشرح وأنت حافظ يكون هذا أفضل في التلقي وفي الاستيعاب. نعم، بسم الله، اقرأ الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، هل الذي لا يوجد له مخيم في منى يسقط عنه المبيت أم لا؟ يعني إذا دخل وبحث عن مكان يجلس فيه، كما ذكرت يعني أنا تعمدت أني أذكر ما هي المدة التي يصدق عليها أن تكون مبيت، وجلس نصف الليل من أوله أو آخره فلا حرج، يكون هذا يكفي إن شاء الله، يكفي. نعم. أثابكم الله. يقول، من قضى نصف الليل في منى بدون نوم، هل يكتب له المبيت في منى أم لا؟ ليس المقصود بالمبيت أن ينام، المقصود بالمبيت أن يمكث وقت البيتوتة، هذا هو المقصود. نعم. أثابكم الله. يقول، هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع، وماذا ينوي في طوافه، الإفاضة أم الوداع؟ نعم، يجوز ذلك، وينوي الإفاضة إذ يدخل الأصغر في الأكبر، لكن لا يدخل الأكبر في الأصغر. يعني لو نوى الوداع لا يجزيه عن الإفاضة، لكن ينوي الإفاضة فيكفيه عن الوداع ويخرج من مكة. ينوي الإفاضة يطوف ويخرج، يكفيه عن الوداع. نعم. أثابكم الله. يقول، أما لو نوى الإفاضة والوداع نيتين في مرة واحدة فهذا فيه خلاف، بعض العلماء يقول يجزيه وبعضهم يقول لا يجزي. الراجح أنه يجزي، لكن الأولى أن ينوي الإفاضة، هذا أحسن شيء. نعم. نعم. لا حرج، وإن سعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع ثم صلى الفجر وخرج، فدل ذلك على أن العمل اليسير بعده لا حرج فيه. نعم، فلو طاف ثم سعى بعد ذلك وخرج يجزيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس من أهل جدة بعد اليوم الثاني عشر يرجعون إلى جدة ثم يرجعون إلى الحرم بعد الزحام ويطوفون للوداع، فهل عملهم هذا صحيح؟ أما إذا لم يطوفوا الإفاضة، إذا لم يطوفوا الإفاضة وخرجوا من مكة وهم لم يطوفوا الإفاضة، فإن بعض العلماء يفتيهم أن عملهم صحيح بناء على أنهم لم يكملوا المناسك، فلا يصح أن يودعوا قبل إكمال المناسك، فيأتي إلى جدة ثم يرجع فيطوف الإفاضة وتكفيه عن الوداع ويخرج. وأما إذا طاف الإفاضة، ممكن يكون طاف الإفاضة في اليوم العاشر يريد يطبق السنة ثم خرج، خلاص هذا عليه دم لأنه خرج بدون وداع. الحالة الثانية لا إشكال عندي أنه يجب عليه دم، والحالة الأولى عندي فيها توقف. نعم. أثابكم الله. يقول: هل تعتبر العزيزية ضمن حدود منى، وما حكم من يبيت بها؟ لا، ليست ضمن منى، هي خارج عن منى. منى داخل الجبال مثل الوادي داخل الجبال. نعم. ومنتهاها من الجهة الشرقية وادي محسر، ومن الجهة الغربية جمرة العقبة، ومن الشمالية والجنوبية سلسلة الجبال المحيطة بها. فالعزية ليست من منى. من يبيت بها، قلنا الكلام، قلنا ادخل في الليل حتى يصدق عليك حق المبيت ثم تخرج، لا حرج في ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول: من وقف بعرفة بالليل فهل عليه دم؟ إيش عليه؟ من وقف بعرفة بالليل فهل عليه دم؟ دم؟ إيه؟ لا دم عليه، لا شيء عليه. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يصح أن أضحي عني وعن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يصح ذلك، لكنه خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكن ما فعله الصحابة، فدل أنه خلاف الأولى، وهذا يعني الخصوصية ظاهرة في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى كبش أملح؟ أبيض، أبيض فيه نظارة، لأنه أحيانا يكون اللون الأبيض هذا فيه نظارة، بمعنى سبحان الله الإنسان يسر إذا رآه يرى فيه يعني جمال. نعم. أثابكم الله. يقول: هل الذبح بعد صلاة العيد أم بعد الخطبة؟ هو المقصود بعد الصلاة، بعد الصلاة، لأن الخطبة يستحب الجلوس لها لكن لا يشترط، ليس واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الجلد والرأس والمقادم هل نرميها أو نعطيها الجزار لأننا لا نجد من يأخذها؟ إذا ما وجدت من يأخذها فأعطيها إياه بنية الصدقة ولا حرج، لكن لا تكون داخل ضمن الأجرة، لا تكون داخل ضمن الأجرة. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا انتهيت من طواف الوداع وكان الوقت قريبا لوقت صلاة واجبة فما العمل؟ هذا الذي ذكرته، النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع ثم صلى الفجر، وهذا ثبت عنه، ثم خرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رزقني الله وظيفة في أيام الحج في مكة وأنا من جدة، فهل إذا أحرمت من مكة علي شيء؟ الحل أنك تنزل بعمرة وتحل منها، ثم في أيام الحج تحرم بالحج، ويصبح عليك دم تمتع، تصبح متمتعا وعليك دم تمتع، هذا هو الحل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا أحرمت المرأة ولبست الجوارب فهل عليها شيء أم لا؟ جوارب تلبسها لا حرج عليها، هي ممنوعة من القفازين والنقاب فقط. نعم. إلا إذا كنت تقصد بالجوارب القفازين، الجوارب مفروض أنها يعني فهمي أنا أنها غير القفاز، الجوارب اللي تلبس في القدم. نعم. فهذه أصلا غير، ليست ممنوعة منها، ليست ممنوعة. وأما القفازين لأنه في بعض اللهجات يسمون القفازين جوارب. نعم، لكنها غير مستخدمة عند غالب الناس الآن. نعم. لذلك بعض كتب الفقه قديما تجدون يستعملون نفس العبارة، فبعض الطلاب الله يهديهم يتسرع فيخطئ الشيخ، يقول خطأ مطبعي، مو بخطأ، هو يقصد القفازين، هو يقصد القفازين. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم من تأخر ولم يتعجل وبات بمكة ولم يرمي اليوم الثاني عشر؟ أعدت. ما حكم من تأخر ولم يتعجل وبات بمكة ولم يرمي اليوم الثاني عشر؟ طيب والثالث عشر ايش سوى فيه؟ يرمي الثاني عشر في الثالث عشر، لكنه ترك مبيت، ترك مبيت الثالث عشر ليلة واحدة بس ولا كل الليالي؟ بس البقية بات والبقية لا، ما تعجل هذا، يرمي الثالث عشر، هذا يرمي في الثالث عشر عن اليومين، أولا يرمي الثاني عشر ثم يرجع فيرمي الثالث عشر، وترك مبيت ليلة يتصدق بأي صدقة وحجه صحيح. نعم أثابكم الله. يقول: من جمع الرمي في اليوم الثالث بغير عذر للجمع فما حكمه؟ لا حرج عليه. أثابكم الله. يقول: من طاف للوداع وخرج إلى أدنى الحل وعاد إلى مكة، فهل يصح فعله؟ العلماء رحمهم الله يذكر بعضهم قيدا في مسألة الخروج، فيقولون إذا خرج إلى أهله، لأن بعض الحجاج أنتم ترون أنه مثلا بعد ما ينتهي الحج يحتاج إلى أن ينزل إلى جدة، يشتري من السوق، يتسوق كذا، أو يذهب إلى الطائف يريد أن يزور أحدا، وهنا يقع في الحرج. طيب أنا سأخرج لكني سأرجع إلى مكة، فمتى أطوف للوداع؟ فقول من يقول أنه طواف الوداع يعلق بالخروج إلى أهله، يعني بالعودة إلى أهله، يعني بالسفر إلى بلده، يكون أيسر على هؤلاء، أيسر على هؤلاء، فيخرجون إلى جدة، يخرجون للطائف، لا حرج عليهم، وإذا رجع إلى مكة يطوف الوداع، وهذا كذلك أخف للزحام. وبعض العلماء يرى أن المعتبر الخروج من مكة مسافة القصر، مسافة يعني إذا كان سيخرج من مكة مسافة قصر أو الابتعاد عن عمران مكة، بعضهم كذلك هذا القول الثالث، فيجب عليه أن يطوف الوداع. الفتوى غير التنظير. من ناحية التنظير أقوى الأقوال في هذه المسألة أنه إذا خرج إلى مكة من مكة ففارق عامر مكة وعامر الحرم، مثل ما قلنا في قول حاضر المسجد الحرام، أن المقصود به الحرم و ومكة، عامر مكة وإن كانت خارج الحرم، فإنه يجب أن يودع لعموم قول ابن عباس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهو سيخرج عن مكة. والأرفق للناس في الفتوى أن تفتي بفتوى إذا كان سيسافر إلى أهله، فالتنظير غير الفتوى، التنظير غير الفتوى. يعني إنسان الآن ننظر لطلاب العلم نقول لا والله الأقوى أنه إذا كان سيخرج من مكة، والمقصود من مكة من لم يكن يعني خارج حدود حاضر المسجد الحرام، خارج مكة والحرم، فهنا يجب عليه أن يودع. لكن إذا دخلنا لا والله في الفتوى وبدأنا نفتي الناس في الحج، نفتيهم بالقول الثاني، لأنه هذا هو الأيسر والأوفق لهم الآن. نعم أثابكم الله. يقول: ما حكم من خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل علما أنه جاهل بوجوب المبيت في مزدلفة والخروج بعد الإسفار؟ خلاص، إذا هو جلس، إذا جلس إلى منتصف الليل فعلى مذهب الحنابلة قد أتى بالواجب، فلا شيء عليه. نعم أثابكم الله. يقول: طواف الوداع ليس من المناسك، فكيف جعلناه واجبا يستحق الدم، يجب عليه الدم بتركه؟ لأنه متعلق بالحج، ذكرنا هذا. نعم أثابكم الله. يقول: إذا رميت عمن وكلني فهل جائز أن أدعو له في الجمرة الأولى والوسطى؟ أنت تدعو لنفسك، تريد تدعو له للمسلمين، ما في حرج. نعم أثابكم الله. يقول: هل ترك الواجب عمدا يفسد العبادة كترك التشهد الأوسط عمدا؟ في الحج لا، لا يفسدها، وأما في الصلاة فهذا محدث مبتدع، وذلك تفسد الصلاة. نعم أثابكم الله. يقول: ما الفرق بين التمتع والقران؟ التمتع يأتي بعمرة ويحل منها، يطوف ويسعى ويقصر، يحل الحل الكامل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. وأما القران فإنه يبقى محرما بإحرامه، ما يحل من الإحرام حتى اليوم العاشر. نعم أثابكم الله. يقول: من جاءها النفاس بعد الوقوف بعرفة ولم تطف الإفاضة وكانت ممن يحج من خارج المملكة ولا تستطيع الانتظار بحال من الأحوال حتى تطهر لخشيتها فوات الرفقة، فما حكمها؟ تطوف وهي نفاس. نعم أثابكم الله. يقول: هل من ساعد أحدا في ثمن أضحيته حرج في ذلك بقصد إعانته؟ لا، لا حرج، لا حرج، مدام ملك المال لا حرج، أصبح ملكا له. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز نحر الإبل وهو واقف؟ ما فهمت، إيش؟ هل يجوز نحر الإبل وهو واقف؟ وهي إذا واقفة لابد يكون واقف، وكيف يكون جالس؟ إذا الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، هو لابد يكون قائم. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل العقيقة خاصة بالولد أم الوالد؟ أم للولد والبنت؟ عفوا. لا لا، الحديث اللي ذكرناه، الغلام شاتان متكافئتان والجارية شاة، فهي للأنثى وللذكر، لكليهما. لكن الفرق بينهما أن السنة في حق الذكر شاتين وفي حق الأنثى شاة. نعم أحسن الله إليكم. يقول: بماذا تنصحنا في أيام العشر من ذي الحجة؟ أيام فاضلة مباركة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها أفضل أيام السنة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، ذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا عليها وعلى الاستفادة منها وعلى إعمار الوقت فيها بالتكبير، وهي من السنن المهجورة التي هجرها أكثر الناس، وبالذكر وبالعبادة وبالصيام وقراءة القرآن، يعني ويكون قدوة لغيره ويذكر غيره، نسأل الله من فضله. نعم جزاكم الله خيرا وأثابكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. إذا موعدنا يوم السبت إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معليش أنا مستعجل الآن.